إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. سيدتي وسادتي، إليكم هذا العرض. جاء تحت عنوان قارئ الإنترنت. مسرحية الليلة ترتجل التمثيل من تأليف لويجي بيرانديلو، ترجمة سعد أرضش، بطولة ملك الجمل، إنعام سلوسة، حسن البارودي. لويجي بيرانديلو كاتب وأديب إيطالي، ولد في جزيرة صقلية عام 1867. زاول مهنة التدريس في جامعتي روما وبون، وعندما بزغ نجمه ككاتب تفرغ بالكلية للكتابة. تنوع نتاجه الأدبي بين القصة القصيرة والرواية والمسرح والشعر والترجمة من اللغة الألمانية إلى لغته الأم الإيطالية. وبقدر تنوع الأجناس الأدبية التي أنتج فيها، تنوعت أيضا أساليبه، فتجد في كتاباته الرومانسية والواقعية والتعبيرية والرمزية. تناولت كتاباته أيضا أفكارا فلسفية مثل الصراع بين الحتمية والاختيار. امتاز عالمه السردي بتماسه القوي مع الواقع، غير أنه كمبدع ارتقى بمشاهداته الواقعية، شخصيته العادية وأحداث قصصه البسيطة، وجعل منها عالما سرديا أنيقا متألقا لا ابتذال فيه ولا إسفاف، يحمل رؤية مبنية على معرفة عميقة بما يختلج في النفس الإنسانية من تناقض وألم. لويجي بيرانديلو أثرت في كتاباته عدة أحداث وظروف، من أبرزها مولده في الجنوب الإيطالي حيث الفقر والفاقة والعوز، رغم أن والد الكاتب ووالدته ينحدران من أسرتين أثريتين، وكذلك الحرب العالمية الأولى التي أثر فيها ابنه من قبل النمساويين، وبزوغ فجر الاشتراكية آنذاك اتجهت معظم كتاباته نحو المسحوقين والمشردين والفقراء. ومن أبرز أعماله روايات الهاربة، المرحوم ماتيا باسكال، والشيوخ والشباب، مسرحيات مثل ست شخصيات تبحث عن مؤلف، والمعصرة، وهنري الرابع، والحياة عطاء، وديانا والمثال، وديانا والمثال، ولذات الأمانة، ورجل في فمه زهرة. مئات من القصص القصيرة، ومن أشهرها ما ضمنته مجموعته القصصية فكر بشأنها جاك، ومن الأفضل أن تفكر بشأنها مرتين. سهرتنا الليلة بعد هذا العرض مباشرة مع مسرحية بعنوان ترتجل التمثيل من تأليف لويجي بيرانديلو، ترجمة سعد أرضش، بطولة سعد أرضش، ملك الجمل، إنعام سلوسة، حسن البارودي، والإخراج لبهاء طاهر. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. قدم لويجي بيرانديلو لثلاثيته التي صاغ فيها نظريته في المسرح ست شخصيات تبحث عن مؤلف وكل على طريقته، والليلة نرتجل التمثيل، قدم لها بهذه الكلمات: كل من هذه الأعمال الثلاثة يعرض شخصيات تتميز بمواقف خاصة بها، وليست لها أي صلة بشخصيات العملين الآخرين، غير أن المسرحيات الثلاث رغم اختلافها تكون ثلاثية المسرح داخل المسرح، ليس فقط لأن حوادثها جميعا تقع على خشبة المسرح أو في الصالة، في مقصورة أو في الممرات أو في مدخل المسرح، ولكن أيضا لأن الصراع الدرامي يقع بين كل عناصر المسرح، بين الشخصيات والممثلين، أو بين المؤلف والمخرج، أو بين نقاد المسرح والمتفرجين المحبذين أو الساخطين. والتباين بين الأعمال الثلاثة ينتج من اختلاف موضوعاتها ومن طبيعة الصراع بين عناصر المسرح وطريقة تقديم هذا الصراع. ثم يقول بيرانديلو: في العمل الأول 6 شخصيات تبحث عن مؤلف، يقوم الصراع بين الشخصيات والممثلين والمدير الفني المخرج، وفي العمل الثاني كل على طريقته بين المتفرجين والمؤلف والممثلين، وفي العمل الثالث الليلة نرتجل التمثيل بين الممثلين الذين يتحولون فيما بعد إلى شخصيات والمخرج. وفي المسرحية الأولى حيث الموضوع إعداد دراما الشخصيات 6، وكذلك في المسرحية الثالثة حيث الموضوع ارتجال دراما حسب تخطيط موضوعي فحسب، يقف الصراع عقبة في سبيل تحقيق الهدف، وهو صراع لا تشابه بينه في المسرحيتين، بل هو متضاد على وجه التحقيق. أما في المسرحية الثانية حيث الدراما معدة، فإن الصراع يعصف بالعرض المسرحي، غير أن الصراع في ذاته هو ما أردت عرضه في المسرحيات الثلاثة، وهو صراع مختلف في طبيعته في كل منها. ولهذا فإنها رغم عدم التكامل في موضوعاتها تستطيع أن تكون فيما بينها كما قدمنا ثلاثية المسرح داخل المسرح. على أنه يجب أن يكون مفهوماً أن الحديث هنا ينصب على التركيب الفني فقط للأعمال الثلاثة، وعلى السبب الذي من أجله جمعتها معا في مجلد واحد. أما فيما يتصل بغير ذلك مما تثيره كل منها من قضايا فليس الحديث عنه داخلا في اعتباري. كما قدم بيرانديلو للمسرحية الأولى من هذه الثلاثية 6 شخصيات تبحث عن مؤلف بمقدمة طويلة نورد منها هذه الكلمات لما لها من دلالة واضحة على مسرح بيرانديلو أحد مشرعي الفكر المسرحي في زماننا. لم يكفني قط أن أعرض نمطا إنسانيا أيا كانت شخصيته متفردة لمجرد الرغبة في عرضه، أو أن أقص لحظة من حدث إنساني سعيد أو بائس لمجرد الرغبة في حكايتها، أو أن أصف تفاصيل منظر طبيعي لمجرد الرغبة في وصفه. هناك كتاب وليسوا بالقليلين يلتزمون هذا الاتجاه ولا يقصدون إلى غيره، وهؤلاء الكتاب تغلب عليهم النزعة التاريخية. ولكن هناك كتابا آخرين يتخطون هذا الاتجاه ويحسون حاجة روحية تدفعهم إلى استبعاد الأنماط والأحداث والمناظر التي لا تنبت من الحياة ولا تكتسب لذلك قيمة إنسانية عالمية، وهؤلاء الكتاب تغلب عليهم النزعة الفلسفية. ومن سوء طالعي أنني أنتمي إلى أولئك الآخرين، فأنا أكره الفن الرمزي الذي يفتقر إلى الحركة التلقائية ويتحول بذلك إلى آلة، إلى صورة بلاغية. إنه جهد ضائع مبني على سوء فهم للأمور، ذلك أن مجرد صب العرض المسرحي في قالب بلاغي يؤدي إلى اعتبار العرض أسطورة من الأساطير لا تحمل في ذاتها شيئا من الحقيقة، الحقيقة الواقعية أو الإبداعية، بل يجعله عرضا لمجرد التدليل على حقيقة أخلاقية. وهذا الاتجاه يبدأ بفكرة، بل أسوأ من هذا، بفكرة تفتعل أو تحاول افتعال صورة، بينما الاتجاه الآخر يبحث في الصورة التي يجب أن تبقى حية وحرة في تعبيرها عن معنى يقيمها. والآن يجب أن أقرر أنني بعد محاولات عديدة لم أنجح في اكتشاف هذا المعنى في تلك الشخصيات الستة، ولهذا فقد آثرت بادئ الأمر ألا أبعث فيها الحياة. فكرت بيني وبين نفسي، لطالما أشبعت قرائي حزنا بمئات ومئات من القصص، فلماذا أزيد من همومهم برواية الأحداث المريرة لأولئك البؤساء الستة؟ وكدت أنجح بهذا التفكير في إبعادها عني، غير أن الحياة لا تبعث عبثا في شخصية ما. هذه الشخصيات الستة وهي مخلوقات فكري كانت بالفعل تحيا حياتها هي، لا حياة ممنوحة مني، كانت تحيا حياة لم يعد في قدرتي إنكارها عليها. والحق أنني كنت كلما أمعنت في طرد هذه الشخصيات من فكري أمعنت هي في مواصلة الحياة لحسابها، وكأنما هي شخصيات رواية خرجت بقوة معجزة من صفحات الكتاب الذي كان يحتويها وانفصلت عن أسس البناء القصصي. كانت تستولي على لحظات معينة من يومي لتطل علي في عزلتي بمكتبي، آنا واحدة منها وآنا أخرى وأحيانا اثنتان معا، تأتي لتراودني عن وصف منظر أو عرض هذا المشهد أو ذاك، وتحكي لي عن التأثيرات الدرامية التي يمكن تحقيقها وعن الآثار التي يمكن أن تنتجها بعض المواقف غير العادية وهكذا. وشيئا فشيئا أصبح صعبا علي التحرر منها بقدر ما أصبح سهلا عليها الإصرار على مراودتي، حتى لمعت في ذهني فجأة فكرة الخلاص. قلت لنفسي، لماذا لا أعرض هذه الحالة الجديدة لمؤلف يرفض بعث الحياة في بعض شخصياته التي ولدت حية في خياله، وحالة هذه الشخصيات التي لا تريد التسليم بالعزلة عن عالم الفن بعد أن جرت في شرايينها دماء الحياة؟ لقد انفصلت عني بالفعل وأصبحت تعيش لحسابها، لقد اكتست صوتا وحركة، أي أنها أصبحت بالفعل شخصيات درامية تستطيع أن تتحرك وأن تتكلم من تلقاء نفسها. أصبحت ترى نفسها كذلك حقا بعد أن استطاعت الصمود في معركتها معي من أجل الحياة. تعلمت كيف تحمي نفسها ضدي، ولا شك أنها مستطيعة حماية نفسها ضد الآخرين. فلندعها إذن تذهب حيث تذهب الشخصيات الدرامية عادة لتكتسي الحياة، فوق خشبة المسرح، ولنرى ماذا يحدث. ولعل من المفيد لمن يريد أن يدرس مسرح بيرانديلو أن يبدأ باستيعاب هذه المسرحية التي تقدم مأساة الخلق، ثم أن يتبعها بدراسة الركنين الآخرين للثلاثية. ولهذا سنبدأ بهذه المسرحية محاولين عرضها على مستويين، المضمون القصصي ثم البناء المسرحي. مسرحية ست شخصيات تبحث عن مؤلف تقدم أسرة قطعت أوصالها وتحطمت، ثم حاولت مستميتة ودون طائل أن تلتئم من جديد. الأب برجوازي متيسر الحال، والأم امرأة فقيرة متواضعة، وقد أنجبا من زواجهما غير المتكافئ ابنا بادرا بتسليمه إلى مربيته في الريف. لا شيء إذن في حياتهما يقرب المسافة بينهما أو يعاونهما على التغلب على إلغاء البعد الشاسع المترتب على اختلاف بيئتيهما، فيتم الانفصال، إذ أن الطلاق مستحيل عند الكاثوليك أو هو أمر عسير المنال. بل إن الأب نفسه وقد أدرك إفلاس الزيجة وشك في ميل الزوجة إلى رجل آخر فقير كان يعمل سكرتيرا في منزل الأسرة، يوحي إليهما بالهروب معا، فتنشأ بهذه الطريقة أسرة أخرى جديدة بثلاثة أبناء آخرين. ويستمر اهتمام الأب مع ذلك بالأسرة الجديدة، ربما بدافع حب الاستطلاع، وربما بحكم إحساسه بالوحدة في الحياة، ثم يفقد أثر الأسرة لفترة طويلة من الزمن. ولكن الأب يتوجه ذات يوم إلى بيت مدام باكتشي، وهي قوادة عجوز تدير بيتا للأزياء وتقدم في خلفيته للرجال من زبائنها فتيات أجبرتهن الفاقة على بيع جسدهن. يتوجه الأب إلى هذا البيت ويلتقي بابنة زوجته، ولكن لحسن الحظ يتعرف عليها شخصيا في الوقت المناسب، وعندئذ تعود الأسرة كلها إلى المنزل. أما الابن الأكبر فقد عاش غريبا تماما على القصة كلها ولا يعرف حتى أمه، ولهذا فهو يستقبل القادمين الجدد كجمع من الدخلاء. هكذا تلتئم الأسرة من جديد في جو من الحقد وعدم التفاهم، لأن كل من أفرادها قد عاش تجربته الشخصية بمعزل عن الآخرين، ولأن تجربة كل منهم غير مقبولة أخلاقيا عند الآخرين. إلى هنا تقف القصة على مستوى الواقع وتستكمل حياتها على خشبة المسرح، عندما تبعثها الشخصيات نفسها بكل ما في تفاصيلها من قسوة وتعرية لوجه الحقيقة. تتقدم الشخصيات الستة إلى المدير الفني أثناء إخراجه لمسرحية أخرى من مسرحيات بيرانديلو، قواعد المبارزة، وتعرض عليه مأساتها على أمل أن يقوم المدير الفني بإعادة خلقها على خشبة المسرح ارتجالا عن طريق ممثلين. والشخصيات لذلك تثير القصة التي تعتبرها صورتها الحية الواقعية أمام الممثلين الذين سيتولون تجسيد أدوارهم، غير أن التجربة الأولى للممثلين تثبت استحالة الوصول إلى مستوى انفعال الشخصيات، وتتكرر محاولتهم مرة وأخرى وثالثة، ولكنهم لا ينجحون أبدا في إعادة خلق حقيقة الشخصيات، وهي الحقيقة الصادقة المتفردة، الحقيقة الإنسانية الوحيدة التي لا يمكن أن ترقى إلى مستواها العجائن الرومانتيكية العاطفية التي تسفر عنها جهود الممثلين، لأن حقيقة الشخصيات تمزق يتجدد، تمزق حي يعيش في كل لحظة، ولأن هذه الحقيقة هي لحظة خلود. من هذا الصراع بين الرغبة الجامحة لشخصيات الدراما في بعث مأساتها على المسرح، وبين عجز الممثلين عن تحقيق لحظة الصدق اللازمة للخلق الفني، ينجح بيرانديلو في بناء ما أسماه النقاد بتراجيديا الخلق والإبداع. ولنقرأ معا هذه الكلمات التي نشرت لبيرانديلو في أكتوبر عام 1934 بغية استقراء القاعدة الفلسفية لمسرحه، وهي تكاد أن تكون تفسيرا لما هدف إليه بكتابة مسرحية ست شخصيات تبحث عن مؤلف. يقول بيرانديلو: إن الحياة هي عقيدتي الثابتة، فإما أن نحيا وإما أن نكتب، والفن في اعتقادي مرآة للحياة لا مرآة الحياة، والحياة تطلع إلى الخلق والفن هو الخلق، فالفن إذن أعلى من الحياة، والفن يطهر الحياة. الحياة شيء غير كامل الخلق حتى يكتسب شكلا، والفن وحده يمنحها هذا الشكل. وعندما أتحدث عن مسرح مناسب لزماننا فإنني أتطلع إلى مسرح يعترف بحقيقة التناقض الأبدي بين الحياة والشكل، تلك الحقيقة التي أثبتها الفكر المعاصر، إن الحياة يجب أن تستجيب لضرورتين متضادتين: الحركة والثبات في شكل ما، فإذا تحركت دواما فهي لن تثبت أبدا، وإذا ثبتت دواما فهي لن تتحرك أبدا، وهذا هو الجمود، الموت. ومن هنا المعنى المأساوي للحياة، وهذا هو ما حاولت عرضه قدر جهدي. ثم يتحدث بيرانديلو عن شخصيات مسرحه فيقول: إنها ليست رموزا، بل هي تعبيرات عن هذه الدراما أو تلك، وهذه هي الطريقة الوحيدة لنكون صادقين وحقيقيين دون أن نكون طبيعيين، بل متخطين بذلك حدود الطبيعية. فليس هناك نمط حقيقي، لأن الأنماط صورة مجردة. ولعل تمسك بيرانديلو بالشخصيات ورفضه للأنماط بحثا عن حقيقة أكثر صدقا وأكثر ارتباطا بالحياة، أن يضع أيدينا على حقيقة عملية ثابتة يقوم عليها اليوم أي مسرح جاد تتوفر له القيمة الإنسانية المطلقة. ولنعد الآن إلى بناء مسرحية 6 شخصيات. لقد لاحظ كبار النقاد أن المسرحية لم تعتمد في لحظة من لحظاتها على وسيلة مسرحية أو على عنصر مفتعل، إنها خلق متكامل وصادق وفعال يعبر باللحظة الدرامية المجسدة في الصراع اللانهائي بين الشخصيات والممثلين عن مضامين إنسانية متنوعة بتنوع الزمان والمكان. فمن ناحية تحاول الشخصيات 6 أن تجد الأساس أو الشكل لتجربة حياتها حتى تتوصل إلى استنباط أسبابها الحقيقية، وهي لهذا تعود إلى معايشة هذه التجربة بنفس العواطف الملتهبة التي سبق أن دفعتها ذات يوم، ولكنها عبثا تحاول أن تحقق صورة موضوعية متكاملة لهذه التجربة. ومن الناحية الأخرى يحاول الممثلون عبثا أن يعايشوا نفس أحداث الشخصيات، ونحن قد نخرج من هذا التناقض بين الفريقين بمضمون إنساني عريض وجد أرضا خصبة بعد ذلك في المدارس الحديثة للمسرح، مأساة الفرد كموضوع لعلاقات اجتماعية غير مستقرة وغير صالحة لإقامة مجتمع أخلاقي، وهي مأساة تبدد موضوعية عالم الأخلاق وتجعل الكائن البشري سجين ضعفه وبؤسه وتحرمه حتى من إمكانية التكفير. والبناء العام للمسرحية يعرض هذه المأساة مستعينا بعناصر إبداعية درامية ساخرة كما يظهر من هذه الكلمات على لسان الأب في المسرحية، يقول: أليس هنا ينحصر الشر في الكلمات؟ إن في داخلنا جميعا عالما من الأشياء، لكل منا عالمه من الأشياء، فكيف نستطيع التفاهم يا سيدي إذا كنت أنا أضع في الكلمات التي أقولها معنى وقيمة للأشياء كما هي بداخلي، بينما من يسمعها يستقبلها لا محالة بما لها من معنى وقيمة عنده بحسب ما يملي عليه العالم الذي يحتويه في داخله. نحسب أننا نلتقي ولكننا لا نلتقي أبدا. على أن المضمون المسرحي في هذه المسرحية هو الذي يهمنا في المستوى الأول قبل المضمون الأخلاقي، فهي تقوم بالقصاص من مسرح الدموع المزيفة والنصوص الفياضة بالخطب الرنانة التي كانت طابع العصر، وبوجه عام تعتبر حربا على الزيف في عالم الفن وغير الفن. ننتقل بعد هذا إلى النص الثاني من ثلاثية المسرح داخل المسرح، إلى مسرحية كل على طريقته، وموضوعها انتحار رسام شاب ومحاولة الوصول إلى السر الحقيقي لانتحاره. يقول بيرانديلو في مؤتمر صحفي بصدد هذه المسرحية: لقد أردت تقديم شيء جديد للآخرين ولنفسي، أردت تجسيد الحركة الدائبة في الحياة، ذلك التحرك المستمر، ذلك الاضطراب، ذلك التغير الذي يصيب الحياة كل يوم، كل ساعة، بل كل دقيقة. إننا لا نملك إلا أحاسيس دائمة التغير، إننا نرى شيئا ما بطريقة ما ثم يتغير عامل خارجي أو داخلي أو أي من العناصر التي كانت تتدخل لتجعلنا نرى ذلك الشيء بتلك الطريقة، فإذا بنا نراه ونحكم عليه بطريقة مختلفة تماما رغم أننا نراه دائما. أما ثالثة الثلاثية مسرحية الليلة نرتجل التمثيل، فإنها لا تقوم على الأسس التقليدية للحدث، وإنما تعرض على المتفرج سر الخلق المسرحي كاللعب على الورق المكشوف. فالدكتور هينكفوس المخرج يتقدم إلى الجمهور قبل فتح الستار وبيده بضع أوراق تحتوي صفحات قليلة من قصة قصيرة، وهنا وهناك بضع كلمات من حوار لبيرانديلو، وهو ينبه الجمهور إلى أن الممثلين سيرتجلون التمثيل تحت إدارته. إنه يعتقد أن النص الأدبي يختفي على المسرح ليفسح الطريق للابتكار والخلق في العرض المسرحي الذي يهيئه هو عن طريق استغلال طاقات الممثل وإمكانيات الماكينات المسرحية والفنيين. ولما كان مثل هذا العرض شبيها كل الشبه بعروض فناني الكوميديا ديلارتي أو الكوميديا المرتجلة القديمة، فإن هذا يعطينا الحق في أن نعتبر السطور التي يعتمد عليها هينكفوس في إعداد العرض المسرحي شيئا شبيها بالسيناريو الذي كان أولئك الفنانون يبنون عروضهم عليه. وهو هنا يحتوي على الخطوط الرئيسية للقصة والمميزات الجوهرية للشخصيات. أسرة كروتشي التي تتكون من الأب والأم وأربع فتيات، والرجل مخلوق مسكين ضعيف عاطفي يقع في غرام عنيف يكاد يلامس حنان الأبوة مع راقصة كباريه مسكينة، ويقع ضحية سخرية موغلة في القسوة من رواد هذا الكباريه. أما الأم وهي تتقلد السلطة الحقيقية لرب البيت، فإنها تسمح بأن يتردد على البيت وحول العذار الأربعة شبان من ضباط سلاح الطيران، ويسير الأمر عاديا في جو من المرح البريء لا تعقده الالتزامات، غير أن واحدا من هؤلاء الضباط يقع صدقا في حب واحدة من الفتيات، ومن هنا ينشأ التعقيد. وعندما يستدعي الدكتور هينكفوس الممثلين ليمنحوا الحياة لهذا السيناريو الملخص ويبدأوا التمثيل تحت إدارته، يتدخل كثيرا ليلقنهم تفاصيل شخصياتهم ويوجههم في أداء قصتهم، ويبدأ الشد والجذب ويتزايد التناقض بين الممثلين والمخرج، ويصل إلى حد يدفع بالممثلين إلى الانفجار، فإما أن يرتجلوا التمثيل وإما أن يوجهوا توجيها كاملا، إما التلقائية الكاملة وإما الأدوار المحفوظة مسبقا. وفي النهاية يجد الممثلون أنفسهم مدفوعين وقد استولى عليهم الحدث الإنساني وأخذ يتحول في داخلهم إلى حياة يعانونها، يجدون أنفسهم مضطرين إلى طرد هينكفوس وإلى أن يواصلوا التمثيل من تلقاء أنفسهم. وعندما يحين المشهد الأخير الذي يتفجر إنسانية وقسوة تؤديه الممثلة الأولى بكثير من المعايشة تصل بها إلى درجة الإغماء. وهذه المسرحية تقوم على أساس منهجي ذي طبيعة تكنيكية بحتة، فالمسرح عند بيرانديلو حياة تتفجر في الفراغ المسرحي، والشخصية المسرحية عنده موضوع لحدث وفاعل لذلك الحدث، وهي لهذا يجب أن تعتنق الدور وأن تعيد معايشته، ذلك أن الفن لا يفتعل الحياة بل يثأر لها إذ يكشفها عارية. والخلق المسرحي عند بيرانديلو يستهدف الحياة دائما، قضاياها الظاهرة وقضاياها غير الظاهرة، الصافية والمعتمة. ولكي نعبر عن هذه القضايا يقتضينا الأمر أشكالا مختلفة تفرضها نفس المضامين، على أننا يجب أن نتنبه إلى أن الحدث الموضوعي في المسرح يتعارض في الغالب مع التفسير الشخصي بحكم الضرورة، لأن الأحاسيس والمثل الداخلية لا تحتفظ في النسيج الاجتماعي دائما بنفس الثقل، ولأن الفنان المسرحي خيط في النسيج الاجتماعي تنسحب عليه قاعدة نسبية والتغير المستمر. استمعتم أيها السادة إلى تعليق على مسرحية الليلة نرتجل التمثيل بقلم الأستاذ سعد أردش، قرأها بهاء طاهر. سيداتي وسادتي، الليلة نرتجل التمثيل تحت إدارة الدكتور هينكفوس وبالاشتراك مع الجمهور ومع السيدات ملك الجمل وعصمت محمود ورجاء حسين وإنعام سالوسة وسهير عبد الفتاح، ومع السادة حسن البارودي ونجيب سرور وأحمد راضي وحسين أنديل وعبد العزيز غنيم وأحمد شوقي وعاطف طموم. صالة المسرح غاصة هذه الليلة بالمتفرجين الذين يهون حضور حفلات الافتتاح في كل مسرحية جديدة. لقد ألهبت فيهم إعلانات الجرائد والحوائط حاسة حب الاستطلاع بما ذكرته عن العرض غير العادي للتمثيل المرتجل. أما السادة نقاد الدراما فهم لا يطيقون مجرد رؤية العمل، فكلهم واثق أنه يستطيع غدا أن يتحدث بكل سهولة عن مدى فوضوية العرض قائلا: يا إلهي، لا شك أنه شيء كالكوميديا المرتجلة القديمة بالتقريب، ولكن أين اليوم الممثلون القادرون على الارتجال كأولئك الكوميديين الشياطين أهل ذلك الزمان الذين كانت الملخصات والشخصيات التقليدية تسهل واجبهم أيضا؟ إن الشيء الذي يضاعف ضيق هؤلاء السادة هو أن اسم المؤلف غير معروف ولم ينشر في الإعلانات، علما بأن هذا المؤلف لابد أن يكون قد أعطى للممثلين وللمخرج أي ملخص. ذلك أن الممثلين بدون أي خيط يقودهم نحو هدف مرسوم يخشون الوقوع في التناقض. والآن تطفأ الأنوار في الصالة وتضاء خافتة أنوار المسرح. الجمهور يتنبه على إثر هذا الإطفاء، إلا أنه يأخذ في التعبير عن ضيقه لأنه لم يستمع إلى الجونج التقليدي الذي يعلن رفع الستار، ويزيد اضطراب الجمهور حين تصل إلى أسماعه أصوات مضطربة عبر الستار من خشبة المسرح، ويتساءل الجمهور في الصالة: ماذا يحدث؟ يظهر والله الخناقة على المسرح، ربما كانت جزء من العرض. ايه هي فضيحة هذه؟ هل سمع أحد بمثل هذا أبدا؟ ألا يكون حريقا؟ نجانا الله نجانا الله. ايه هل أنت مجنونة؟ أي حريق؟ اجلسي اجلسي وهدي. أي حريق يا سيدة؟ كانوا على الأقل أسدلوا ستارة الأمان المعدنية. أخيرا هذا هو. إنهم يبدأون. فوش فوش. ما هذا الجونج؟ ما هذا الجونج؟ يعبر الدكتور هينكفوس الممر بالصالة ويصعد إلى المسرح من الدرجات التي تصله بالصالة، ثم يلتفت إلى الجمهور. إنه يلبس الفراك ويحمل تحت ذراعه لفة من الورق. من الذي أمر بضرب الجونج؟ أنا الذي سأمر بضربه عندما تجيء اللحظة. إنني في غاية الألم للاضطراب المؤقت الذي أحس به الجمهور وراء الستار قبل بداية العرض، وأعتذر عن ذلك. ومع ذلك فإننا إذا أردنا اعتبار هذه الضجة مقدمة غير مقصودة. رأيتم، لقد قلت لكم. ماذا لدى السيد من ملاحظات؟ لا شيء لا شيء، أنا مسرور لأني خمنت الصواب. خمنت أي شيء؟ أن هذه الضوضاء كانت جزء من العرض. هكذا صحيح؟ خيل إليك أنها كانت خدعة في الليلة التي اعتزمت فيها أن ألعب على المكشوف. كنت مخدوعا يا سيدي العزيز، لقد قلت مقدمة غير مقصودة، وأضيف إلى ذلك أنها ربما لم تكن غريبة كل الغرابة على العرض غير العادي الذي ستشهدونه الآن. أرجوك ألا تقاطعني. إليكم أيها السيدات والسادة، عندي هنا في هذه الصفحات القليلة كل ما يلزمني، لا شيء تقريبا، أقصوصة أو شيء أكثر من هذا بقليل، وبالكاد هنا وهناك نتف من حوار وكاتبها غير غريب عليكم. الإسم أستميحكم عفوا أيها السادة، أستميحكم عفوا، إنني لم أدعو الجمهور إلى جلسة بحث، إنني مستعد أن أقدم حسابا عما فعلت، ولكنني لن أسمح بأن تطلبوا محاسبتي أثناء العرض. العرض لم يبدأ بعد. بلى يا سيدي، لقد بدأ العرض، وحري بك أنت أن تكون آخر من يشك في ذلك، وأنت الذي خمنت أن الضوضاء التي سمعناها من وراء الستار كانت بداية للعرض. وإذا كنت أنا واقفا هنا أمامكم فمعنى هذا أن العرض قد بدأ بالفعل. كنت أعتقد أنك هنا لتعتذر لنا عن تلك الفضيحة الصارخة، عن تلك الضجة الشائنة، ثم إنني ألفت نظرك إلى أنني لم أحضر إلى هنا لأستمع إلى محاضرة منك. أية محاضرة؟ أية محاضرة؟ ولماذا تجرؤ على الاعتقاد ثم تصرخ في وجهي بأنني هنا لأسمعك محاضرة؟ لا لن أعتمد. نعم نعم تستطيع أن تذهب، لا أحد يستبقيك. إنني هنا أيها السادة لأهيئكم فقط للعرض غير العادي الذي ستشهدونه هذا المساء. أعتقد أنني أستحق انتباهكم. تريدون معرفة مؤلف هذه القصة؟ من الممكن أيضا أن أقوله لكم. نعم نعم نعم قل نعم نعم سأقول إنه بيرانديلو. ومن يكون؟ نعم نعم نفس المؤلف دائما ودون أي تعديل. ومع ذلك فإذا كان قد آذى من قبل زميلين فأرسل إلى الأول 6 شخصيات ضائعة تبحث عن مؤلف، فأقامت ثورة على خشبة المسرح وأطارت عقول الجميع، وأرسل للثاني ليخدعه كوميديا ملغزة، الأمر الذي أدى إلى ثورة الجمهور. إذا كان قد فعل ذلك مع هذين الزميلين فإنه لا مجال لأن يسقيني المقلب هنا. احتفظوا بهدوئكم، لقد ألغيت المؤلف. نعم نعم إن اسمه قد حذف حتى من الإعلانات. ذلك أنه ليس من العدالة في شيء أن أحمله أدنى مسؤولية عن هذا العرض، إن المسؤول الوحيد هو أنا. قد أخذت 1 قصصي وكنت أستطيع أن أخذ قصة غيره، ولقد فضلت قصته لأنه الوحيد بين كل كتاب المسرح الذي فهم أن عمل المؤلف المسرحي ينتهي عندما يكتب المؤلف آخر كلمة في المسرحية، وأنه يتحمل مسؤولية هذا العمل أمام جمهور القراء وأمام الناقد الأدبي، وأنه لا يستطيع أن يكون مسؤولا عن هذا العمل أمام جمهور المتفرجين وأمام السادة نقاد الدراما الذين يصدرون أحكامهم وهم جلوس في المسرح. لا لا يستطيع. لا أيها السادة، لا لا، لأن نص المؤلف ليس له وجود في المسرح. ماذا نرى إذن؟ الصورة المسرحية التي أخلقها أنا والتي هي ملكي أنا وحدي. أكرر رجائي للجمهور ألا يقاطعني، وأعلنكم حيث أني قد رأيت بعض السادة النقاد بينكم أن هذه عقيدتي، وهم أحرار في أن لا يحترموا هذا الرأي وفي أن يصروا على محاسبة المؤلف ظلما وعدوانا، علما بأن المؤلف وليسمحوا لي سيكون له الحق في أن يسخر من نقدهم كما يسخرون هم الآن من عقيدتي. هذا طبعا في حالة ما إذا كان النقد سلبيا، ذلك لأنه إذا كان إيجابيا فسيكون من الظلم أن ينتزع المؤلف لنفسه المديح الذي أستحقه أنا. إن عقيدتي مؤسسة على أسباب قوية، فها هي ذي قصة المؤلف. ماذا أفعل بها؟ إنني أعتبرها مادة للخلق المسرحي الذي أقوم به، أنتفع بها كما أنتفع باستعداد الممثلين الذين اخترتهم ليؤدوا الأدوار حسب التفسير الذي أراه لها، وبعبقرية مهندسي المناظر الذين أطلب إليهم رسم أو تصميم المناظر، وبالعمال الذين يقيمون هذه المناظر، وبعمال الكهرباء الذين يضيئونها، والجميع يتصرفون حسب التعليمات والملاحظات والتوجيهات التي أعطيها أنا. وأظنكم توافقونني على أن هذا الخلق المسرحي سيكون شيئا آخر في مسرح آخر بممثلين آخرين ومناظر أخرى وأوضاع أخرى وإضاءة أخرى، ألا يبدو لكم والحالة هذه أن العمل الذي تحكمون عليه في المسرح ليس أبدا عمل المؤلف، ذلك العمل الواحد الموجود في النص، بل هو في الحقيقة هذه الصورة المسرحية أو تلك، وإحداهما مختلفة عن الأخرى، بينما نص المؤلف واحد. لكي نحكم على النص يجب أن نعرفه، وهذا مستحيل في المسرح، مستحيل من خلال صورة تختلف باختلاف الممثلين. إن الوسيلة الوحيدة للحكم على المسرحية في المسرح هي أن تقدم المسرحية نفسها، لا عن طريق الممثلين ولكن عن طريق الشخصيات نفسها. نعم نعم، بعد أن تقع المعجزة وتكتسب هذه الشخصيات جسدا وصوتا، في هذه الحالة نعم يمكننا الحكم على المسرحية مباشرة في المسرح. ولكن هل يمكن وقوع تلك المعجزة؟ إن أحدا لم يراها حتى اليوم. وعلى ذلك أيها السادة، فإن هناك من يشحذ عبقريته ملتزما أو غير ملتزم ليقدم لنا كل ليلة مع ممثليه هذا العمل المسرحي. إنه المخرج، وهذه هي الطريقة الوحيدة. ولكي أبدد أي مبالغة فيما أقوله، أدعوكم إلى أن تقدروا أن كل إنتاج فني يكتسي إلى الأبد شكلا ثابتا لا يتغير. هذا الشكل يمثل تحرر الشاعر من مكابدة الإبداع، إنه يمثل الهدوء المطلق الذي حققه الشاعر بعد كل اضطرابات المكابدة. حسن، هل يبدو لكم أيها السادة أنه يمكن أن تكون هناك حياة حيث لم تعد هناك حركة، حيث يستريح كل شيء في هدوء مطلق؟ إن الحياة يجب أن تستجيب لضرورتين، الوجود والحركة، هاتان الضرورتان متضادتان فيما بينهما، ولهذا فهما لا تسمحان للحياة بأن تستمر وقتا طويلا ولا بأن تتحرك إلى الأبد. إن الحياة إذا تحركت دائما فإنها لن توجد أبدا، وإذا وجدت إلى الأبد فإنها ستفقد الحركة. والحياة لا بد مع ذلك أن توجد وأن تتحرك. إن الشاعر يخدع نفسه عندما يعتقد أنه تحرر وأنه حقق الهدوء المنشود بأن صب إلى الأبد إنتاجه الفني في شكل لا يتغير. إنه توقف فقط عن أن يعيش هذا العمل. والتحرر والهدوء لا يدركان إلا بانتهاء الحياة. مخدوعون كل من يعتقدون أنهم أحياء لأنهم حققوا التحرر والهدوء. إنهم في الواقع أموات، حتى أنهم لا يدركون نتن جثثهم. نعم نعم، وإذا كان العمل الفني يواصل الحياة فما ذلك إلا لأننا نستطيع دائما أن نحركه من جمود الشكل، نستطيع أن نحلل هذا الشكل بداخلنا إلى حركة حية، وعندئذ نمنحه نحن الحياة، حياة تختلف باختلاف الزمن وتختلف بين الواحد منا والآخر، حيوات كثيرة وليست حياة واحدة. ونستطيع أن نستخلص ذلك من المناقشات الدائمة حول العمل، والتي تتولد بالذات من عدم الاقتناع بهذا الأمر، أننا نحن الذين نهب هذه الحياة، بدليل أن الحياة التي أهبها أنا لا يمكن أن تتشابه مع الحياة التي يمنحها شخص آخر. أيها السادة، إنني أعتذر عن اللفة الطويلة التي اضطررت إليها لكي أصل إلى هذا الأمر، وهو النقطة الرئيسية التي كنت أريد الوصول إليها. وقد يعن لأحدكم أن يسألني، ومن قال لك إن الفن يجب أن يكون حياة مثلا؟ نعم، إن الحياة يجب أن تستجيب للضرورتين المتضادتين كما تقول، ولهذا فإنها ليست فنا، كما أن الفن ليس حياة لأنه ينجح في التحرر من هاتين الضرورتين المتضادتين، يعيش إلى الأبد في جمود أشكاله ولهذا فإن الفن هو مملكة الخلق المكتمل، بينما الحياة كما يجب أن تكون في حركة تغير وتشكل مستمرين إلى لا نهاية. كل منا يحاول أن يخلق نفسه وحياته بنفس قدرات الروح التي يخلق بها الشاعر عمله الفني. والواقع أن من أوتي هذه القدرات ويحذق استعمالها ينجح في تحقيق حال أفضل، ويجعل هذه الحالة تستمر مدة أطول. غير أن هذا ليس خلقا حقيقيا، أولا لأن الحياة مقدر عليها أن تنتهي بنهايتنا في الزمن، ثم لأنها لن تتحرر أبدا طالما أن لها غاية مقدرة تلحق بها، وأخيرا لأنها وهي معرضة لكل الأحوال الغيبية التي لا يمكن توقعها ولكل العقبات التي ينصبها في طريقها الآخرون، تواجه دائما خطر المعارضة والتحوير والتشويه. إن الفن بشكل ما يسأر من الحياة، لأن الخلق فيه خلق حقيقي قد تحرر من الزمن ومن الأحوال ومن العقبات دون أن تكون له غاية إلا في ذاته. وإنني أجيب: نعم يا سيدي، هو كذلك. وكم من مرة أتيح لي أن أفكر وكل حسرة في خلود العمل الفني، ذلك الخلود الذي يشبه الوحدة المقدسة التي لا يمكن لنا تحقيقها، بينما الفنان ينفصل عن هذا العمل الخالد بمجرد تمام عملية الخلق. هو إنسان مقدر عليه الفناء، وخليقته الفنية مقدر لها الخلود. التمثال جبار في خلود وقفته، وجبارة تلك الوحدة الخالدة للأشكال الثابتة خارج الزمن. إن أي مثال، أنا لا أعرف بل أفترض، بعد أن يتم إبداع تمثاله يجب أن يتمنى له أن يتحرر من وقفته، وأن يتحرك وأن يتكلم ككل شيء حي، إذا كان يعتقد حقا أنه وهبه الحياة إلى الأبد. في هذه الحالة ستنتهي حالة التمثال وسيصبح إنسانا حيا. ولكن هناك شرطا جوهريا أيها السادة لكي يكتسب ما ثبته الفن في جمود الشكل القدرة على الحركة، ولكي يتحول إلى حياة. هذا الشرط هو أن يكتسب هذا الشكل حركته منا نحن، أن يكتسب حياة متغيرة ومختلفة وموقوتة، الحياة التي يستطيع كل منا أن يهبه إياها. ولكننا ندع اليوم باختيارنا هذه الأعمال الفنية في هدأتها القدسية بعيدا عن الزمن. إن المتفرجين بعد يوم شاق مليء بالأعباء اللاهثة والضيق والمكابدة من كل نوع يذهبون إلى المسرح في المساء وهم ينشدون المتعة. اسم الله مع برانديلو. تأكدوا أنه ليس هناك أي خطر. انظروا، شيء تافه ولكن اطمئنوا، سأعمل أنا بنفسي كل شيء، وأؤكد لكم أنني قد أعددت لكم عرضا ممتازا سيخلب لبكم إذا تعاقبت مناظره بالعناية التي أعددتها بها في مجموعها وتفصيلاتها، وكذلك إذا استجاب الممثلون في كل صغيرة وكبيرة للثقة التي وضعتها فيهم. ومع ذلك فسأكون هنا بينكم مستعدا للتدخل عند الحاجة لإنقاذ العرض من أي سقطة، ولكي أمدكم بالشروح والتفصيلات إذا اقتضى الأمر. أعتقد أن هذا سيضيف إلى جدة هذا العرض المرتجل تشويقا وسيملأكم إعجابا. لقد قسمت العرض أيها السادة إلى عدة لوحات، بين كل واحدة والأخرى سكتة قصيرة، في الغالب لحظة ظلام تولد منها فجأة لوحة جديدة، إما هنا على خشبة المسرح أو بينكم، نعم بينكم في الصالة وقد تركت هنا عمدا مقصورة غير مشغولة سيحتلها الممثلون في الوقت المناسب، وعلى ذلك فإنكم كلكم ستشاركون في الأحداث، وسيكون هناك فاصل طويل نسبيا تستطيعون خلاله الخروج من الصالة، لا للراحة كما قد يبدو لكم، لأنني قد أعددت لكم مفاجأة جديدة في المدخل. مقدمة أخيرة قصيرة جدا لكي تستطيعوا توجيه أنفسكم. الحوادث تجري في مدينة بداخل جزيرة صقلية، حيث كما تعرفون العواطف جياشة، تعيش حبيسة كئيبة ثم تنطلق في قسوة، وفي مقدمة تلك العواطف أكثرها وحشية، الغيرة. والقصة تقدم فعلا حالة من حالات هذه الغيرة، حالة من أشد حالاتها قسوة وخطورة، لأنها غير قابلة للإصلاح، الغيرة من الماضي، وهي تحدث داخل أسرة من أولئك الذين كان يقدر بهم أن يكونوا بمنجات منها، ذلك أن هذه الأسرة هي الوحيدة بين أسرات المدينة الحبيسة داخل سجون شاهقة، الوحيدة التي تفتح بيتها للضيوف الأغراب في كرم مبالغ فيه، كرم يتحدى سوء السمعة ويوسع رقعة الفضيحة التي تدوي في أركان المدينة. هذه هي أسرة لاكروتشي، وهي مكونة كما سترون من الأب السيد بالميرو مهندس مناجم، ويلقبونه بزمارة لأنه يصفر دائما وهو شارد، ومن الأم السيدة إنياتسيا وأصلها من نابولي، ويلقبونها في البلدة بالجنرالة، ومن أربع فتيات جميلات ممتلئات وعاطفيات يتفجرن بالحياة والحرارة، مومينا، توتينا، دورينا، ونيني. والآن أستأذنكم. جون، إنني أنادي الممثلين لعرض الشخصيات. ليتفضل السيد نجيب سرور. تفضل تفضل، تقدم يا سيد نجيب. أرجو ألا يصر على احتجاجه أمام الجمهور أيضا. إنني أضطر يا سيدي، وتأبالغ في احتجاجي إذا تجرأت مرة ثانية فدعوتني أمام الجمهور باسمي. هل أسأت إلي؟ نعم، وما زلت تواصل الإساءة إلي دون أن تدري بإصرارك على مناقشتي بعد أن أرغمتني على الخروج هنا. ومن قال لك إنني أريد المناقشة؟ ناقش أنت، لقد ناديتك لتقوم بواجبك. سأكون مستعدا عندما يأتي دوري. كنت أريد أن أقدمك. لا سيدي لا، إنك لن تقدمني إلى الجمهور الذي يعرفني، إنني لست أرى جوزا في يديك تقدمني للجمهور كهذه المقصورة التي تركتها خالية، أو ككرسي تضعه في مكان تختاره أنت وأنت ترتب نتيجة سحرية لوضعك إياه في هذا المكان بدلا من مكان آخر. أنت الآن تستغل ما يجب أن أتحلى به من فضيلة الصبر. لا يا سيدي العزيز، لا صبر ولا يحزنون، يجب أن تعتقد فقط أنه تحت هذه الأزياء، تحت بدلة الضابط هذه التي ارتديها، ليس هناك وجود للسيد نجيب سرور. ذلك ان السيد نجيب سرور اذا كان قد تعاقد معك ان يرتجل هذه الليلة تمثيل شخصية ريكوفيري، فانه يجب ان يعيش هذه الشخصية، ان يكونها، لكي يعد الكلمات التي يجب ان تولد من الشخصية التي اقدمها، لكي تكون الحوادث تلقائية والحركة طبيعية، يجب ان اكون الشخصية، وأنا الآن الشخصية. نعم يا سيدي، إلى حد أنني كما قلت لك في البداية لا أعرف ما إذا كنت سأستطيع التشكل مع مفاجآت الضوء والظلال والمناظر التي أعددتها لتمتع الجمهور. هل فهمت؟ لا لا، هذا لا يصح، لا تحاولي أن تصفعيني بجد. ماذا يحدث بحق الشيطان؟ ماذا هناك أيضا من مشاكل؟ إنني لا أستطيع أن أتحمل أن تصفعني السيدة ملك الجمل هذه الأقلام بجد. هل سمعت؟ انصر لقد شوهت المكياج أيضا، أليس كذلك؟ من واجبك أن تداري وجهك يا سيد بارودي. إنه أمر بسيط وسهل أن تتحاشى هذه الأقلام، إنها حركة غريزية وطبيعية. وكيف أفعل لأتحاشاها إذا كنت تصفعين لمفاجأتك؟ عندما تستحق الصفعات يا سيد بارودي. هكذا، ولكن متى أستحق هذا يا سيدتي العزيزة؟ أنا لا أعرف. وعلى ذلك يجب أن تقي نفسك دائما، لأنك من وجهة نظري في المسرحية تستحق الصفعات دائما، وأنا إذا كنت أرتجل التمثيل لا أستطيع أن أعطيك الصفعات في أوقات محددة. ولكن ليس هناك داع لأن تصفعيني بجد يا ملك. وكيف إذن؟ أتصنع؟ إنني لا أعي دورا في ذاكرتي، يجب أن ينبعث الدور من هنا من الداخل ويستمر هكذا حسب الظروف. ألا تدري هذا؟ أنت تنتزع مني الصفعات وأنا أعطيك إياها. أيها السادة، أيها السادة أمام الجمهور، إننا مندمجون في أدوارنا بالفعل يا سيد المدير. وأي اندماج؟ أنت تعنين هذا؟ لا مؤاخذة يا سيد المخرج، أنت تريد العرض. ها نحن نعرض أنفسنا بأنفسنا، صفعة واحدة ثم ها هو زوجي الأحمق يقدم نفسه. ها هو ذا، أرأيت؟ إنه يصفر، إنه في دوره تماما. ولكن أمام هذه الستارة دون أي إطار وبلا أي نظام، هل يبدو لكما هذا سليما؟ لا لا يهم، ليس لهذا أهمية. لا يهم؟ كيف؟ وماذا يفهم الجمهور؟ نعم سيفهم، سيكون فهمه أكثر هكذا. دع الأمور لنا، إننا كلنا نعيش في أدوارنا. تأكد أن التمثيل سيكون أسهل وأكثر طبيعية بدون حواجز وقيود المكان المحدد، أسهل وأكثر طبيعية مما إذا كانت الحوادث مرسومة قبل التمثيل. ومع ذلك فسيقدم كل ما أعددته أنت. انتظر، اسمح لي الآن أن أقدم بناتي. هيا يا بنات، هيا إلى هنا، تعالين هنا. مومينة، هلو. توتينا، هلو. دورينا، هلو. نيني، هلو. حمدا لله، إنهن كما ترون فتيات رائعات الجمال، يستحققن أن ينصبن ملكات. من الذي يتصور أنهن ولدن لرجل مثل هذا؟ نعم نعم، صفر صفر. يا عزيزي، يلزمك بعض الغاز السام تستنشقه من منجم الكبريت الذي تعمل به، كما أتعاطى أنا النشوق، لعلك تنزاح من طريقنا إلى الأبد. رحمة يا أمي، لا تعودي من جديد. اتركيه في حالي يا أمي، اتركيه، إنه يصفر يصفر. أعتقد أن الحوار ينسبك الماء، أليس كذلك يا سيد المخرج؟ لعل الجمهور قد فهم أن ثورة الممثلين على أوامري ثورة مفتعلة مدبرة فيما قبل بيني وبينهم لتضفي على العرض تلقائية وحياة أكثر. وهذه الدهشة أيضا مفتعلة. تهريج. أرجو الجمهور ألا يصدق أن احتياجي مفتعل. افتعال افتعال، وهذه الثورة أيضا مفتعلة. أيها السادة، كان يجب أن أقدم لممثل من أحسن ممثلي فرقتنا كالسيد نجيب سرور شيئا من الترضية لأعبر عن حبي له، ولكنكم تعلمون أن كل ما يجري هنا فوق خشبة المسرح لا يمكن أن يكون إلا افتعالا. استمري استمري يا سيدة ملك. جميل جدا جميل جدا، لم أكن أنتظر منك أقل من هذا. أنت تريد الآن أن أتابع، ولكن عفوا ماذا أفعل؟ العرض بحق السماء، العرض الذي بدأ هذه البداية الرائعة باتفاقنا. لا اسمع، أرجوك ألا تذكر الاتفاق يا سيدي المخرج، إلا إذا كنت تريد لي أن أبقى هنا دون أن أنطق كلمة واحدة. ممتازة. أرجوك، أتريد بحق أن تقنع الجمهور بأننا كنا متفقين على هذا الخروج؟ اسأل الجمهور عما إذا كان يحس أننا في هذه اللحظة نرتجل التمثيل. لقد خرجنا إلى الجمهور وها نحن نرتجل أنا وأنت. على هذا استمري، تابعي، استدعي الممثلين الآخرين لتقديمهم حالا. هاي أيها الشباب، إلى هنا جميعا. عادت إلى دورها كما هو مفهوم. نعم بدون شك أنا في الدور. هاي إلى هنا أيها الأصدقاء الأعزاء. سيدتي العزيزة. تحيا الجنرال العظيم. تحيا حاميتنا المقدسة. عاشت السيدة إنياتسيا. أعظم سيدة في صقلية. على مهلكم على مهلكم، كفوا عن هذا الخلط. انتظروا انتظروا، تعال هنا يا بوماريتشي. أنت حلمي لابنتي توتينا، هي ذي تهبط ذراعها هكذا، وأنت يا ساريلي هنا هنا مع دورينا. لا لا دورينا لي، لا تمزحي في هذه المسائل. أعطها لي الآن ما دامت الأم قد سلمتها لي. لا مطلقا، إننا متفقان الآنسة وأنا. أنت متفقة معه، أهنئك. أتسمعين يا سيدتي؟ متفقان كيف؟ نعم اسمحي لي يا سيدة ملك، نحن متفقان على تمثيل أدوارنا. أرجوك يا سيدتي ألا تزيفي ما سبق لنا أن خططناه. بحق أسمحكم عذرا، الآن قد تذكرت. أنت يا ساريلي مع النيني. ساريلي أنت معي، ألا تذكر أننا اتفقنا على هذا؟ على كل حال نحن هنا لنحدث بعض الضجة. انتبهي يا سيدتي، أوصيك بالانتباه. نعم نعم اغفر لي، لقد أخطأت كما أخطأ الجميع، ولكن ذري أين ذري؟ كان يجب أن يكون هنا مع زملائه. نعم مع أصدقائي العباقرة الذين يلقنون التواضع لبناتكم. أتريد أن أعهد بهن إلى الراهبات لتعلمهن الديانة والتطريز؟ لقد مضى هذا الوقت أيها البطل. هيا هيا تعال إلى هنا. كن لطيفا، انظر إليهن، إنهن لا يعرضن فضائلهن، ولكنهن يملكن منها الكثير. إنهن مثل القليلات في هذه الأيام، يملكن فضائل سيدات البيوت الصغيرات. أتعرف هذا أنت يا من تتكلم عن التواضع؟ مؤمنة تعرف الطبخ، وتوتينا تحيك الملابس. ماذا تقولين؟ والنني هل تريدين أن تصمتي يا ماما؟ ابحثي لها عن القماش المشابه لتعيد الملابس جديدة كما تكفين، وتزيل البقع. كف يا ماما، وتقول ملابس أجرع يدك. أما دورينا فإنها تجيد مسك الحسابات. هل أفرغت الزكيمة؟ أترون إلى أين وصل بنا الحال؟ إنهن يخجل. كما لو كانت هذه عورة سرية. والمهم أنهن غير مغاليات، يرضيهن القليل، يكفيهن التياترو، ويستطعن بعد ذلك أن يصم. الميلو دراما القديمة كم تعجبني أنا أيضا. والله يا ماما وكارمن أيضا. الحب طائر عجيب لا يمكن استئناسه. كارمن. نعم وكارمن أيضا، ولكن ألا يغلي قلبك كما لو كان موضوعا على نار الميلو دراما القديم عندما ترين البراءة وهي تصرخ دون أن تجد مصدقا، وعندما ترين يأس المحب؟ هذه العاهرة قد باعت شرفها. سلي عن هذا مومينة، كفى. أتذكر أنك عندما دخلت بيتنا لأول مرة قدمك هؤلاء الشبان؟ ولقينا جزاء ما فعلنا. ضابط فرقة من معسكر الطيران. عفوا، ضابط احتياط لمدة 6 أشهر، ثم أخلي الجنة لهؤلاء الذين يتمتعون بالحياة على حسابي. نحن على حسابك. أي ماتوا. لا دخل لكل هذا، أردت أن أقول إنه لا أنا ولا بناتي ولا هذا الرجل. كف عن الصفير، وإلا قذفت هذه الحقيبة في وجهك. لا أحد منا تنبه في البداية أن الدم الأسود الصقلي يجري في عروقك. إنني أفخر بهذا الدم. أعرف الآن ذلك، وكيف لا أعرف؟ لا نتعجل الأمور يا سيدتي، لا يصح أن نسبق الحوادث. لا تخف، لا أتعجل شيئا. تقديم واضح وكفى. واضح جدا، نعم لا يكون عندك شك في هذا. إنني أقول الحق، إن هذا الشاب لم يكن يفاخر بدمائه الصقلية قبلا، بالعكس كان يعاوننا في معاشرة المتوحشين سكان الجزيرة الذين يعيروننا على سلوكنا البريء في تلك الحياة على الطريقة الأمريكية. يعيروننا على استقبالنا في البيت لبضع شبان، وعلى سماحنا بشيء من المزاح كعادة الشبان دون أي أغراض سيئة. كان هو الآخر يمزح مع صغيرة مومينا. أين هي؟ ها هي دي، تعالي تقدمي يا ابنتي التعسة، لم يحن الوقت بعد لأن تتأذمي هكذا. تعالي تعالي. لا لا اتركيني يا سيدة ملك، اتركيني، إنني لا أستطيع تحمل هذا يا سيدي المدير، إنني أقول هذا في وجهك، لا يمكن. لقد رسمت لنا خطة وقررت نظاما للوحات جميل لننفذ كلنا، ولكني يجب أن أكون أكثر تأكدا، أحتاج إلى مزيد من الثقة في مكاني، في الحادثة التي عهد بها إلي. أما أن أتصرف هكذا على الهواء فلا أستطيع. حقا؟ لأن الآنسة قد تكون كتبت لنفسها وحفظت الكلمات التي يجب أن تقولها حسب هذه الخطة. بالتأكيد أعددت كل شيء، وأنت ألم تفعل؟ وأنا أيضا، وأنا، ولكني لم أحضر الكلمات التي أقولها. اسمعي يا آنسة، لنتفق اتفاقا واضحا، لا تنتظري مني أن أقول الكلمات التي تريدينها والتي تطابق الكلمات التي أعددتها أنت. سأقول ما يجب أن أقوله. نعم، شيء جميل والله. أن يجر كل ممثل زميله إلى قول الكلمات التي تريحه. وإلى الجحيم إذن المسرحية المرتجلة. كان يمكنها أيضا أن تكتب أدوار الآخرين. بالمرة. أيها السادة، الإقلال من الكلام، قلت لكم هذا مرارا، الإقلال من الكلام ما أمكن. كفى، الآن انتهى التقديم، مواقف أكثر وكلمات أقل، صدقوني. أؤكد لكم أن الكلمات ستأتي من نفسها تلقائية، ستلدها المواقف التي ستقومون بها حسب الحادثة التي خططتها لكم. اتبعوا هذه الحادثة ولن تخطئوا. اتركوا لي خيوط توجيهكم وتجميعكم كما اتفقنا. هيا الآن انسحبوا. يلا يا رجل. لينزل الستار. أقدم اعتذاري أيها السيدات والسادة. الآن يبدأ العرض الفعلي. 5 دقائق فقط، اسمحوا لي أن أذهب لأرى إذا كان كل شيء يسير حسب النظام الموضوع. اللوحة الثانية. عندما يرفع الستار نرى أن الدكتور هينكفوس قد فكر في أن يعطي صورة ملخصة لصقلية بواسطة موكب ديني صغير، ولقد أعد كل شيء بحيث يتحرك هذا الموكب من باب دخول الجمهور في الصالة نحو المسرح، وهو يعبر الممر الواقع بين كراسي الصالة بهذا النظام. أولاً 4 شمامسة بالجنلة السوداء والقميص الأبيض المطرز. ثانياً 4 شابات من العذارة يرتدين البياض، وهن يحملن العصية الأربع التي تحمل المظلة الحريرية السماوية. ثالثاً تحت المظلة العائلة المقدسة. رابعاً راعٍ يرتدي على رأسه طاقية من الفراء ويحمل معطفاً من قماش خشن. خامساً جمهور من أبناء وبنات الشعب من كل سن. السيدات يرتدين التنورات الطويلة المنتفخة عند الخصر بطيات وكرانيش، وعلى الرأس الحرام، والرجال بجاكتات قصيرة ضيقة عند الوسط، وأحذية برقبة مربوطة بشرائط طويلة من الحرير الملون، ويمسكون بأيديهم الطواقي المشغولة من الخيط الأسود وبوسطها الزر. يدخل الموكب الصالة وهو يغني، بينما على المسرح نرى شارعا من شوارع المدينة وحائطا أبيض خشنا من حوائط المنازل، يشغل المسافة من اليسار إلى اليمين لثلاثة أرباع المسرح، وينتهي بزاوية حادة ناحية العمق، وعلى الزاوية فانوس بحامل. وبعد هذه الزاوية نرى في حائط منزل آخر بزاوية ملساء نرى باب كباريه تضيئه مصابيح ملونة، وقبلته في مستوى أعمق باب كنيسة قديمة يرتفع على ثلاث درجات. وعند رفع الستار ودخول الموكب نرى رجالا ونساء راكعين بطول الحائط، إنهم من هؤلاء الذين كانوا يمرون من الشارع أثناء مرور الموكب. النساء يعملن حركة الصلب والرجال يكشفون رؤوسهم. الموكب يصعد إلى المسرح ويدخل من باب الكنيسة. وينضم إليه في الذيل الرجال والنساء عندما يدخل آخر واحد إلى الكنيسة. وعندما يخفت صوت الأورغن ينطلق فجأة الصوت المناقض للجاز من داخل الكباريه، ويتحول الحائط الأبيض على اليسار إلى حائط شفاف، حيث نرى بالداخل الإضاءة الملونة القوية. على اليمين بجوار باب الدخول نرى البنك، ومن خلفه ثلاث فتيات بملابس تكشف عن أكتافهن وصدورهن، وقد طلين وجوههن بطريقة مبالغ فيها. على الحائط الخلفي نرى سجادة حمراء فاقعة من القطيفة، وأمامها كالحفر البارز مغنية غريبة ترتدي ملابس سوداء شفافة، وهي شاحبة ورأسها ملقا إلى الوراء وعيناها مقفلتان وهي تغني. ثلاث راقصات يحركن على الإيقاع الأذرع والسيقان، وظهورهن للبنك في المسافة الضيقة بين البنك وأول صف من المناضد المستديرة التي يجلس إليها الزبائن وهم قليلون، وأمامهم المشروبات. من بين هؤلاء الزبائن زمارة، وهو يرتدي قبعته القديمة وفي فمه سيجار طويل. الزبون الجالس خلفه وقد رأى شدة انتباهه للرقصة يعد له مقلبا قاسيا. قرنان طويلان أعدهما من جلدة قائمة المشروبات. الزبائن الآخرون تنبهوا إلى المقلب ويشاركون بوجدانهم ويشيرون إلى الزبون بالإسراع. الزبون ينتهي من قطع القرنين ويعلقهما على قبعة زمارة. زمارة يضحك ويصفق هو أيضا، وقد اعتقد أن الضحك والتصفيق موجه للراقصات ألا انتهينا من الرقص في نفس اللحظة، الأمر الذي يزيد من تصفيق وضحك الآخرين. إن زمارة لا يعرف على وجه التحقيق سبب هذه الموجة العاتية من التهريج، خاصة وقد رأى أنظار الجميع تتجه إليه، حتى الراقصات اللائي كدن أن يقعن من الضحك. إنه يتضاءل والضحك يذبل على شفتيه وينطفئ التصفيق في كفيه، ولكن المغنية وقد تملكتها لحظة ضيق مما يحدث تقوم من مكانها وتتحرك نحو زمارة. لا، إنه عجوز مسكين، اخجلوا من أنفسكم. كيف مكانك يا غبية؟ اصمدي وأودي إلى مكانك. أي عجوز مسكين؟ وما الذي يحصل؟ اتركيه الآن. إنه يستحق. يستحق. لا، اتركوني. لماذا يستحق؟ أي شر فعل بكم؟ ماذا أستحق؟ ماذا أستحق؟ لا شيء يا سيد بالميرو، دعها تفاخر. لا سكرانك عادتها. لتذهب، لتذهب من هنا، ليس هنا مكانك. هيا بنا، هيا بنا. لا، اتركوه، اتركوه. لا، أبقي في مكانك. إننا نعرف ما تستحق، نعرف قدرك يا سيد بالميرو. ولكن أريد أن أعرف ما الذي حدث. لا شيء، حكاية الليلة الماضية. الجميع يعرفون أنك مغرم بهذه المغنية. كانوا يريدون على سبيل المزاح أن تضربك قلما كالليلة الماضية. نعم، قائلة إنك تستحق. فهمت فهمت فهم فهم. أوه، انظروا انظروا فوق في السماء، النجوم. النجوم؟ ماذا في النجوم؟ تتحرك تتحرك. كفاك مزاحا، هذا ممكن. نعم نعم، انظروا كما لو أن أحدا يحركها بعصا سحرية. لا تخرس، أنت قصير النظر. هل تبدو لك النجوم مصابيح صغيرة؟ ماذا كنت تقول يا سيد بالميرو؟ كنت أقول إني هذا المساء، لا أدري إذا كنتم قد لاحظتم ذلك، تعمدت دائما أن أنظر إلى الراقصات دون أن أدير رأسي ناحيتها. إنها تؤثر في كثيرا كثيرا. هذه المسكينة عندما تغني وعيناها مغمضتان والدموع تسيل على خدودها. مهنة؟ إنها تفعل ذلك على سبيل الاحتراف يا سيد بالميرو. لا تثق في هذه الدموع. لا لا لا لا لا لا لا. أية مهنة، أي احتراف، أقسم لكم بشرفي إن هذه المرأة تعاني، تعاني تعاني بحق. ثم إن لها صوت ابنتي الكبرى، نفس الصوت نفس الصوت، وقد أصرت إلي إنها هي أيضا ابنة أسرة طيبة. حقا؟ عجبا، هي أيضا ابنة مهندس. لا لا أعرف هذا، ولكني أعرف أن بعض المصائب يمكن أن تقع للجميع، وفي كل مرة أسمعها تغني أحس بحزن، بضياع. يا إلهي بابا، ماذا صنعوا بك؟ جبناء أقضى. بي أنا؟ ماذا؟ أوه بابا، انزل هذه الأشياء التي وضعوها لك فوق القبعة. قرون؟ الصعاليك، من فعلها؟ انظر هناك. لي أنا القرون؟ إذن هذا هو السبب. مساكين. وما زلت تمسكها بيدك؟ ارميها يا أحمق. لا تصلح إلا لتكون سخرية كل الصعاليك. لا ينقصنا إلا أنت أيضا، تحاسبينه هو، بينما الحق على أولئك الأقدار. من الذي تجرأ؟ من الذي تجرأ؟ أنت؟ يضحكون. اتركني، لست أنا، ولا تجاز وضعي عليك. علي، قل لي إذا من الذي فعلها. لا يفري، دعه. غير مجدي أن نظل هنا لنزيد الضجة. لا لا، أريد ترضية من صاحب هذه الحانة التي تضم الأشرار. دع الأمر يا ماما. زني كلماتك يا سيدتي، إن هنا أيضا رجالا نبلاء. نبلاء يتصرفون هكذا؟ صعاليك متشردون. دع الأمر، دع الأمر يا آنسة. راهقون أرادوا أن يمزحوا. أتسمي هذا مزاحا؟ كلنا نحترم السيد بالميرو. ولا نحترمك بالمرة يا سيدتي العزيزة. أنت موضوع أحاديث البلد يا سيدتي. أمسكوا لسانكم وإلا فالويل لكم. سنرفع تقريرا للسيد الكولونيل. أولى بك أن تحجل بمدلتك الرسمية. من الذي يرفع التقرير؟ أنتم تسبون السيدات المرات بالطريق في صحبتنا، وعلينا واجب حمايتهم. لم يوجه أحد أي سباء. هي التي سبت السيدة. أنا؟ لا، أنا لم أسب أحدا. لقد قلت لكم في وجوهكم من أنتم، أشرار صعاليك متشردون، تستحقون السجن في قفص الوحوش المفترسة. هذه حالكم. نعم، اضحكوا اضحكوا يا أبالسة متوحشون. كفى كفى يا سيدتي. الآن كفى، لنذهب إلى المسرح. لا تلوثي فمك بالرد على هؤلاء. لنذهب لقد تأخرنا. لا شك أن الفصل الأول قد انتهى. نعم هيا لنذهب يا ماما، اتركيهم. تعال معنا إلى المسرح يا سيد بالميرو. لا، أي مسرح يذهب هو إليه؟ إلى البيت، اذهب حالا إلى البيت. غدا يجب أن يستيقظ مبكرا ليذهب إلى منجم الكبريت. إلى البيت. أما نحن فإلى المسرح، هيا لا نضيع الوقت. حمقى مغفلون، تضحكون من جهلكم. كفى. إلى المسرح. نعم، كفى هذا. إلى المسرح. اذهبوا جميعا. الزبائن يدخلون الكباري، الآخرون يخرجون من اليمين. وأقفل الستار قليلا من الناحيتين. إذا كنت لا أذهب معهم إلى المسرح فيجب أن أخرج من اليسار، أليس كذلك؟ مفهوم، أنت من اليسار، اذهب. أية أسئلة؟ لا، كنت أريد أن ألفت نظرك إلى أنهم لم يتركوني أقول كلمة واحدة. ضجيج هائل يا سيدي المخرج. أبدا، كل شيء قد سار على ما يرام. أخرج، اذهب. كان يجب أن أنبه إلى أنني أدفع لهن جميعا. حسن، ها أنت ذا قد نبهت إلى ذلك. اذهب. الآن مشهد المسرح، الجراموفون، وأعدوا العرض السينمائي بسرعة. طن فيلم. الدكتور هينكفوس يعود إلى الجلوس على مقعده، وفي نفس الوقت يكون عمال المسرح قد أعدوا على اليمين خلف الستار الذي أسدل حتى أخفى حافة الحائط ومصباح الشارع جراموفون، ووضعوا عليه اسطوانة أوبرا قوة القدر. تعرض نفس الأوبرا على الحائط الأبيض الذي يقوم بدور الشاشة، وبمجرد سماع صوت الجراموفون وبدء العرض السينمائي يضاء لوج كان يبدو خاليا في الصالة بضوء خاص لا نعرف من أين يأتي، وترى السيدة إنياتسيا وبناتها الأربعة يدخل ومعهن ريكو فيري والضباط الآخرون. لقد قلت لكم، ها نحن في نهاية الفصل الأول. أوف، كم جرينا. يا إلهي، أي حر، نحن جميعا ساخنات. أنا ذا مستعد لخدمتك، مروحتي في يدي. ولم لا بهذه المشية العسكرية؟ واحد اثنين. وراء. هل هذه طريقة دخول في المسرح؟ لقد جلست في مكاني، انهضي. إذا كانت دورينا ونيني قد جلست هنا في الوسط. كنا نعتقد أن مومينا تريد أن تجلس في المؤخرة مع ريكو بيري. أليس هناك من يعيدهم إلى النظام؟ هدوءا من فضلك. نعم، هدوءا. وأنت التي تتسببين في الفوضى. أنا؟ يبدو لي هذا مع كل هذه التغييرات. هم يقولون كما لو كانوا لم يسمعوا في حياتهم أبر قوة القدر. ومع ذلك يجب أن نراعي وجود السيدات. يا للخبر، كل من يسمع اطردوهم. كان يجب أن تسبب مخزورة الضباط كل هذه الفضائح. أيها الوحوش، ليست غلطتنا إذا كنا جئنا متأخرين هكذا. هل يمكن أن يكون هذا بلدا متمدينا؟ أولا اعتداء على قارعة الطريق، ثم اعتداء الآن في المسرح. وحوش، يحدث هذا في أمريكا. يذهبون إلى المسرح وقتما يشاءون. وهنا أيضا أناس يعرفون كيف يعيش الناس في أمريكا. كفى، لا تبالغوا، أوصيكم لا تبالغوا. هي مبالغة، أرجوك أسكت. إنهم يشجعوننا من الصالة، إنه تعقب غير محتمل. ألا ترى؟ كل هذا بسبب هذه الضجة البسيطة التي حدثت ونحن داخلون. حسن، ولكن كفى الآن. على أي حال قد انتهى الفصل. انتهى، الحمد لله. لنخرج. حسن جدا، نعم لنخرج. أنا عطشانة جدا، نرجو أن نعثر على جيلات. هيا لنخرج بسرعة وإلا انفجرت. السادة المتفرجون الذين تعودوا على الخروج من الصالة بين الفصول يستطيعون الذهاب إن أرادوا ليتفرجوا على الفضيحة التي سيواصل عرضها هؤلاء السادة المباركون في مدخل المسرح، لا لأنهم يريدون ذلك، ولكن لأن أي شيء يفعلونه الآن يلفت إليهم الأنظار، طالما أن العيون مسلطة عليهم وأنهم مقضي عليهم أن يدفعوا ثمن التقولات العامة. تفضلوا تفضلوا، ولكن لا تذهبوا جميعا أرجوكم حتى لا يشتد الزحام هناك بغية مشاهدة ما حدث بالضبط تقريبا هنا. أستطيع أن أؤكد لكم أن من يبقى جالسا هنا لن يفقد شيئا جوهريا، إنهم سيتابعون مشاهدة ما رأيتموه أنتم على خشبة المسرح أثناء الفاصل العادي بين فصل وآخر. أما أنا فسأنتهز فرصة هذا الفاصل لأغير المنظر، وسأفعل هذا أمامكم عامدا لأقدم للباقين منكم في الصالة عرضا لم يتعودوا عليه. افتحوا الستار. فاصل بين اللوحات، عرضان متوازيان في مدخل المسرح وعلى خشبة المسرح. في مدخل المسرح السيدة إنياتسيا مع بناتها وفرسانهن. ليس عندك جيلاتي؟ خسارة، أعطيني إذن زجاجة مرطبة مثلجة أرجوك. نعناع؟ نعم، ولي واحد ليمونادة. باكو شوكولاتة وكراميلا أيضا. أوه لا لا تأخذها يا بوماريتشي، شكرا. لن تكون جيدة؟ هي جيدة؟ إذا نعم نشتري نشتري، إنه لا شيء جميل. الشوكولاتة؟ لا، أن نجعل نحن النساء الرجال يدفعون. شيء بسيط كهذا؟ خسارة أننا لم نتمكن من المرور على القهوة في طريقنا إلى المسرح بسبب ذلك الحادث الملعون. بسبب بابا أيضا. يا إلهي، يبدو أنه يخلق بنفسه أسباب هذا التعقب بارتياده تلك الأماكن. لا تضايقي نفسك، افتحي فمك للشوكولاتة. وأنا؟ حالا، ولكني أعطيك كراميلاية. ولكن هل أنت متأكد أن هذا يحدث في أمريكا؟ كيف لا؟ تقصدين وضع كراميلاية في فم أنسة جميلة؟ بالتأكيد. أوه هذا وغيره كثير. ماذا أيضا؟ إذا أردنا أن نقلد أمريكا في كل شيء. على سبيل المثل لا نستطيع أن نضرب هنا المثل. وعلى ذلك سنقتحم المطار غدا نحن الأربعة. والويل لكم إذا لم تأخذون لنطير معكم. الزيارة أهلا وسهلا، أما الطيران فللأسف. نوع بحكم اللوائح وجود القومندان الحالي. ألم تخبرون أن هذا الوحش سيحال حالا إلى المعاش؟ أكاد أجن، أريد أن أطير فوق المدينة لأطفق فوقها. هل هذا ممكن؟ الطيران مستحيل. لا لا لا، أقول أن أقذف عليها تفو هكذا. بسقة، إني أحملك هذه المهمة. ولكن هل تعرفين أن والدك يجن هياما بمغنية الكباريه؟ بابا، وكيف أعرف؟ بابا أنا أؤكد لك وكل البلد تعرف ذلك. هل تتكلم جدا؟ بابا يحب. ألم تري أنه كان هناك في الكباريه؟ أرجوك لا تدع ماما تعرف شيئا، إن هذا يفزعها. ولكن من هي هذه المغنية؟ هل تعرفها؟ نعم رأيتها مرة، مجنونة حزينة. حزينة؟ وكيف؟ يقولون إنها تبكي دائما وهي تغني وعيونها مغمضة بدموع حقيقية، وإنها تسقط أحيانا على الأرض مغمى عليها من اليأس الذي يبكيها ومن الصوت. صحيح، إذن فالشرب هو السبب. ربما، ولكن يبدو أنها تشرب من اليأس. يا إلهي وبابا، أوه المسكين، هل تعرف أنه حقا بائس؟ بابا المسكين، لا لا لا أعتقد. لا تعتقدين؟ وإذا قلت لك إنه في إحدى الليالي ربما كان منتعشا هو الآخر، قدم عرضا مسليا لكل زبائن الكابيريه، فصعد إلى البست وعيناه مغرورقتان بالدموع والمنديل في يده ليجفف دموع تلك التي كانت تغني وعيونها مغمضة. لا حقا. وهل تعرفين بماذا أجابت؟ بصفعة رهيبة على خده. لبابا حتى هذه، إن ماما تعطيه الكثير من الصفعة. أوه مسكين بابا. هذا بالضبط ما قاله لها هناك أمام كل الزبائن الذين كانوا يضحكون. وأنت أيضا يا ناكرة الجميل، إن زوجتي تصفعني كثيرا. ماذا يقول ليناردي؟ إن بابا يحب مغنية الكباريه. لا، هل تصدقين أنت؟ مزاح. لا لا، صحيح صحيح. أستطيع أن أؤكد أن هذا صحيح. نعم نعم، لقد علمت بذلك أنا أيضا. فماذا لو علمتم ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أخذ صفعة من تلك المرأة في مكان عام. صفعة؟ لماذا؟ لأنه أراد أن يجفف دموعها. دموعها؟ نعم، يقول لأنها امرأة تبكي دائما. هل فهمت؟ كنت محقة عندما أخبرتك بذلك منذ لحظة. وهو كيف تريدون ألا يضحك منه الناس ولا يسخروا منه؟ إذا كنتم تريدون البرهان فابحثوا في صدره، في جيب الجاكيت الداخلي. لابد أنه يحمل صورة تلك المغنية، لقد أراها لي ذات مرة متحدثا بعبارات لا أستطيع أن أذكرها لكم. مسكين السيد بالميرو. ماذا بك؟ أنا؟ لا شيء، ما بي. إذن لما تبدو هكذا؟ لا أدري، كل ما أعرفه أنني لو ظللت أكثر من ذلك في المقصورة لارتكبت حماقات جنونية. لقد أصبحت هذه الحياة غير محتملة. هل تدركين ذلك الآن؟ أسكت أسكت أرجوك، كل العيون مصوبة نحونا. هذا حسن حسن. لقد وصلت لدرجة أني لا أستطيع الحركة ولا الكلام. أريد أن أعرف ماذا يدفعهم إلى مواصلة النظر إلينا هكذا وتسمع ما نقوله بيننا. كن طيبا أرجوك ولا تسرهم. ألسنا هنا ككل الآخرين؟ ماذا يرون فينا من عجب الآن ليبرروا حمل قتهم فينا هكذا؟ إنني أتساءل إذا كان من الممكن أن... نعم الحياة، لقد قلت لك أن تأتي بحركة زيادة، أن ترفع عينيك فأنت تحت نظر الجميع. انظر هناك حول شقيقاتي أيضا، وهناك حول ماما. أوه، كما لو كنا هنا نقدم عرضا. حقا. للأسف مع ذلك، وسامحيني، شقيقاتك هناك. ماذا يفعل؟ لا شيء، لا أريد حتى أن أعرف ماذا يفعلن، ولكن يبدو أنهن سعيدات لذلك. لأي شيء؟ للفت النظر إليهن. ولكنهن لا يأتين شرا، إنهن يضحكن يسرسرن ويتحدين بسلوكهن الوقح. ولكن زملاؤك أيضا لا مؤاخذة. أعرف أعرف أعرف، يشجعونهن، وثق أنهم بدأوا يصدمونني حقا، وبصفة خاصة هذا السريلي وبوماريتشي أيضا وناردي. يمرحون قليلا. يمكنهم أن يتنبهوا إلى أنهم يفعلون هذا على حساب السمعة الطيبة لثلاث فتيات لطيفات، وعلى الأقل يمكنهم العدول عن بعض الأفعال، عن بعض الأعمال الخارجة. هذا صحيح حقا. أنا مثلا لن أحتمل أن يسمح أحدهم لنفسه معك بأن... أنا قبل الجميع لن أسمح بذلك، أنت تعرف. لنضع الأمر، لنضع الأمر أرجوك، أنت أيضا قد سمحت به قبل ذلك. ولكن الآن لا، ومع ذلك فقد حدث هذا من مجنون كما أذكر، يجب أن تعرف ذلك. لا يكفي مع ذلك أن أعرف أنا، يجب أن يعرفوهم أيضا. إنهم يعرفون يعرفون. لا يعرفون، بالعكس لقد تعمدوا أكثر من مرة أن يثبتوا لي أنهم لا يريدون معرفتك، وبالذات ليضعوني موضع التجربة. لا، متى؟ أرجوك ألا تنمي في رأسك هذه الأفكار. يجب أن يعلموا أن المزاح معي لا يجوز. تأكد أنهم يعرفون ذلك، ولكن بقدر ما يبدو عليك الاستياء حتى من مزاح بريء، بقدر ما يغالونهم أيضا ليبرهنوا أنهم لم يكونوا سيء النية. أنت إذن تسامحين؟ لا، أقول هذا لك لتهدأ، ولي أيضا، وأنا أعيش على علم بكل هذا في حالة اضطراب دائم. لنذهب، لقد تحركت ماما. يبدو أنها تريد أن تدخل الصالة. ستحوزاني تقديرا كبيرا، تقديرا كبيرا جدا يا أعزائي من المدينة. نعم، وكيف يا سيدتي؟ كيف؟ بإعطاء الدروس لبيئتكم. الدروس؟ لمن؟ لأولئك الوقحين المتوحشين من أهل البلد لمدة ساعة على الأقل في اليوم. دروس في أي شيء؟ في الأخلاق؟ لا لا لا، دروس عملية، عملية، درس مختصر في اليوم لمدة ساعة يوضح لهم كيف يعيش الناس في العواصم الكبيرة. من أي بلد أنت يا عزيزي مانجيني؟ أنا من فينيسيا يا سيدتي. فينيسيا، يا إلهي، فينيسيا، إنها حلمي. وأنت؟ وأنت يا بيوموتي؟ أنا من ميلان. ميلانو، ميلان، تصوروا ميلاننا الناس ميلان، وأنا من نابولي، من نابولي، دون أي إهانة لميلانو أقول، ومع الاحتفاظ لفينيسيا بكل فضائلها حيث الطبيعة أقول جنة، جزيرة بوسيليبو. أكاد أبكي عندما أفكر فيها. أشياء وأشياء، ذلك الفيزوف، كابري، وأنتم عندكم الكنيسة الكبرى، الدوومو، ومتحف الفنون، ومسرح لاسكالا، وعندكم أيضا في فينيسيا ميدان سان مارك، والقناة الكبرى. أشياء وأشياء، بينما هنا كل هذا العفن، وليته كان في الخارج فقط، بل في الشوارع. لا تقولي هذا في وجوههم بقوة هكذا، أرجوك. لا لا لا، إني أتكلم بقوة. سانتا أكيارا في نابولي يا أعزائي، إنه بداخلهم العفن، في القلب، في الدم، كلهم غاضبون دائما. ألا يعكسون عليكم هذا الشعور؟ أليسوا دائما كلهم غاضبين؟ بالنسبة لي في الحقيقة، ألا تعتقد إنهم كلهم دائما يحترقون من، ماذا يجب أن أقول؟ نعم نعم، من غضب غريزي يجعلهم متوحشين، الواحد ضد الآخر. يكفي أن يقوم واحد، لا أدري، بالنظر إلى هناك بدلا من هنا، أو ينظف أنفه بصوت عال شيئا ما، أو يبتسم لأمر ما خطر برأسه. يا مغيث، لقد ضحك مني، لقد مخط أنفه بهذا الصوت متعمدا إهانتي، لقد نظر هناك عمدا لإغاظتي. لا يمكن أن تفعل شيئا دون أن يشك أن وراء هذا الشيء مكرا، لأن المكر فيهم جميعا يعشش بداخلهم. انظروا داخل عيونهم، إنها مخيفة، عيون ذئاب. هيا هيا، لقد حان الوقت للدخول لنلحق بأولئك البنات المسكينات. بعد أن تنتهي الاستراحة يعود المتفرجون ومعهم أسرة لاكروتشي إلى الصالة، وذلك بعد أن يكون الدكتور هينكفوس قد أتم معجزاته على خشبة المسرح. فبما أنه هو وليس مؤلف القصة قد أراد للضباط الأربعة وريكوفيري أن يكونوا طيارين، فإنه قد اختار هذا ليمنح نفسه متعة إعداد منظر جميل للمطار أمام المتفرجين الذين ظلوا بالصالة، منظر مزود بكل تفاصيل المنظور، ليلا تحت سماء مرصعة بالنجوم بعناصر ملخصة بسيطة، كل شيء صغير على الأرض لتهيئة الإحساس بالفراغ اللانهائي بتلك السماء المرصعة بالنجوم، وفي المؤخرة بيت الضباط الصغير الأبيض بالشبابيك الصغيرة المضاءة والأجهزة الصغيرة ملقاة على الأرض هنا وهناك، وإيحاء رهيب بأضواء قاتمة، وصوت طائرة غير ظاهرة تطير في الليل الهادئ. وبمجرد الانتهاء من إعداد المنظر ينزل دكتور هينكفوس من المسرح إلى الصالة ويجلس على كرسي في ممر الصالة ليضبط بتوجيهات أخرى مناسبة آثار الإضاءة، وعندما يحصل على ما يريد بدقة يصعد إلى خشبة المسرح من جديد. أوقفوا هذا ليكف عن الطنين. أطفئ. أعتقد أنه يمكن حذف هذا المنظر. نعم التأثير جميل، ولكن بالوسائل التي تحت يدنا يمكننا أن نحصل على مناظر لا تقل جمالا عنه وتوصل الحدث مباشرة وبطريقة أسرع. من حسن الحظ أنني الليلة أمامكم هنا غير مشغول، وأرجو أن لا يؤسفكم أن تروا كيف يجهز العرض المسرحي، ليس فقط أمام أعينكم ولكن أيضا ولماذا لا بمشاركتكم. المسرح كما ترون أيها السادة هو هذا الفم المفتوح لتركيبة عظيمة من الماكينات الجائعة، جوع أعتقد أن السادة الشعراء كلا أرجوك ألا تطلق كلمة السادة على الشعراء، فالشعراء ليسوا سادة ولا النقاد أيضا سادة بهذا المعنى. ومع ذلك فقد أطلقت عليهم هذا اللقب بسبب مناقشة مسلية أرجو أن يسمح لي بها هنا دون أن أضايق أحدا. أقول الجوع الذي لا يستطيع السادة الشعراء إشباعه مع الأسف إنه لشيء محزن أن يعجز خيال الشعراء عن أن يجد الغذاء المناسب الكافي لماكينة التياترو ولغيرها من الماكينات التي نمت وتطورت تطورا ضخما معجزا. ولا أريد بذلك أن أقرر أن المسرح عرض فقط، هو فن نعم ولكنه حياة أيضا، هو خلق حقا ولكنه خلق وقتي لا يدوم، إنه معجزة الشكل المتحرك. والمعجزة أيها السادة لا يمكن أن تكون إلا وقتية، إننا نخلق أمام عيونكم منظرا في لحظة واحدة، ومن داخل هذا المنظر منظر آخر وثالث أيضا، ثم لحظة ظلام ومناورة سريعة، لعب موحٍ بالأضواء، هكذا. سأريكم الآن ظلام لننتظر دخول بقية المتفرجين، ويجب أيضا أن نعطي الوقت للسيدة إنياتسيا وأنسات أسرة لاكروتش للعودة إلى البيت بعد المسرح في صحبة أصدقائهم الضباط الشبان. أما أنت أيها السيد الذي يقاطعني بلا أدنى اهتمام فأرجوك أن تخبر المتفرجين الذين بقوا في الصالة عما إذا كان قد جد جديد في مدخل المسرح. تكلمني أنا؟ سيادتك نعم، إذا أردت أن تتفضل. لا جديد، تسلية لطيفة، لقد ثرثر عرفنا فقط أن السيد بلبير المضحك زمارة يهيم حبا برقصة الكباريه. حقا، ولكن هذا قد فهم ضمنا، ثم إنه قليل الأهمية. لا متأسف، لقد فهمنا أيضا أن الضابط ريكوفيري. كفى ذكرا لهذا الضابط، بعد قليل سأخلع هذه السترة. من فضلك لماذا تناقش أنت؟ لا، هذه الصفة تضايقني، ولكي أضع الأمور في نصابها ليست مهنتي مهنة ضابط. لقد وضح لنا هذا في البداية. كفى كفى، سامحني أرجوك. كان السيد يقول لا كنت أقول إنه هناك أيضا في المدخل كشف ذلك السيد فيري عن تعكير مزاجه، وأنه يبدو أنه بدأ يضيق قليلا من فضيحة الآنسات والسيد والسيدة الأم. نعم هذا حسن، ولكننا استطعنا أيضا أن نلاحظ ذلك منذ البداية. شكرا على أي حال. بدأ عزف البيانو، كل شيء جاهز. جونج، اللوحة الثالثة على اليمين في المؤخرة، هيكل حائط زجاجي فيه باب في الوسط بحيث يمكن أن يرى منه الأنتريه بالكاد. تميزه لمسات لونية ذكية وبعض المصابيح الموقدة. في وسط المنظر هيكل آخر لحائط، وفي وسطه أيضا باب مفتوح يصل بين الصالون الواقع على اليمين وصالة الطعام التي جهزت على وجه مختصر ببوفيه ضخم ومنضدة مغطاة بسجادة حمراء، وفوقها يتدلى من السقف مصباح مطفأ تعلوه أباجورة على شكل الجرس ذات لون برتقالي أخضر. على البوفيه مع أشياء أخرى شمعدان معدني وفيه الشمعة وصندوق كبريت وغطاء زجاجة من الفلين. في الصالون بالإضافة إلى البيانو أريكة وبعض المناضد الصغيرة والمقاعد. عندما يفتح الستار نرى بوماريتشي يتابع العزف جالسا على البيانو، ونيني ترقص مع ساريلي على الموسيقى، كذلك دورينا مع ناردي بخطوات الفالس. لقد عادوا توا من المسرح. السيدة إنياتسيا تربط حول وجهها منديلا من الحرير الأسود مطويا على طريقة الرباط على إثر ألم مفاجئ بأسنانها. ريكوفيري أسرع إلى الصيدلية للبحث عن دواء. مومينا جالسة بجوار الأم على الأريكة وبجوارها بوميتي. توتينا في الخارج مع منجيني. هل الألم شديد؟ مزعج، لا تلمسيني. لقد أسرع فيري إلى الأجزخانة، يكون هنا في لحظات. لن يفتحوا لا. ولكنهم ملزمون بأن يفتحوا لا. أجزخانة الخدمة الليلية. يا عزيزتي، كما لو كنت لا تعرفين في أي بلد تعيشين. لا تحمليني على الكلام، مزعج. إنهم قادرون على ألا يفتحوا له إذا عرفوا أن الدواء لي. سترين أن فيري سيجبرهم على أن يفتحوا. إنه هو الآخر قادر على أن يحطم الباب ويلقيه على الأرض. تأكدي من هذا يا ماما. تصوري إذا لم يفتحوا له، إنه أكثر توحشا. لا، مسكين، لا تقولي هذا، إنه طيب جدا. لقد أسرع بالذهاب. يبدو لي وحيدا بينما أنتم ترقصون. اتركيهم يرقصون. على أي حال فإن الوجع لن ينتهي إذا ما جلسوا بجواري يسألونني كيف أنا. إنه الغضب، الحنق الذي يدفع هؤلاء الناس في دمي، إنه سبب كل آلامي. ماما جربي تلاوة سلاما يا ماريا كالمرة السابقة. أوه حقا ممتاز. تذكرين أنك عندما تلوتيها زال عنك الألم. جربي يا سيدتي. لا جربي. لا لا لا نعم نعم قليها قليها يا ماما سترين أن الألم سينتهي. حقا؟ ألا تكفون عن الرقص؟ بالتأكيد وأنت أيضا كف عن العزف. أو بوماريتشي. آه برافا. ماما ستتلقى في ماريا كالمرة السابقة. نعم لنرى لنرى إذا كانت المعجزات تتكرر. قليها باللاتينية باللاتينية يا سيدة إنياتسيا. مؤكد سيكون مفعولها أقوى. لا لا اتركوني في حالي. ماذا تريدون أن أقول؟ ماما عندك تجربة المرة السابقة. قل لا تؤاخذيني لقد زال الألم. في الظلام في الظلام. تركيزا تركيزا بوماريتشي أطفئ النور. ولكن أين توتينا؟ هناك مع مانجيني. لا تفكر في توتينا وأطفئ النور. لا أبدا نريد على الأقل شمعة والأيدي كما يجب وتوتينا تحضر إلى هنا. توتينا الشمعة هناك سأحضرها. أوه يا إلهي ما أشد الظلام. نعم أحضريها أنت أما أنا فسأحضر تمثال سيدة العذراء دورينا. أوه ناردي ماذا تفعل؟ ولكن لا يا نيني ليست هناك ضرورة. أي تمثال يمكن الاستغناء عنه؟ أحضري توتينا من باب أولى. نعم نعم توتينا هنا سريعا هنا. ها هي منضدة صغيرة تمثل المذبح. ها هي الشمعة هنا على المنضدة. وها هي المادونة وتوتينا. ستحضر الآن ستحضر الآن لا تزعج نفسك بتوتينا. ولكن هل يمكن؟ ماذا تفعل هناك؟ لا شيء لا شيء تعد مفاجأة الآن سترون. هنا في المؤخرة هنا في المؤخرة جميعا وحولها. ركزي أنت يا ماما. ها آفي ماريا غراتيا بيلينا دومينوس تيكم. يا إلهي الرعب معجزة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحدثينها عن الحب أيتها الأزهار. اخرسي اخرسي يا حمقاء. لقد أفسدت كل شيء. ماذا هناك؟ كانت ماما تتلو صلاة آفي ماريا. كان يمكنك أن تخبريني. حقا كان يجب أن أتصور أنك ستنقضين علينا بالذات في هذه اللحظة. كنت قد انتهيت من ارتداء هذه الملابس عندما دخلت أنت لتأخذي التمثال المادونة. أترون ارتديت سترة مانجيني وعلى ذلك كنت تستطيعين تخيل الأمر. كفى كفى ماذا يمكن عمله الآن؟ لنبدأ من جديد نبدأ من جديد. لا لا انتظروا لا أدري زال الألم؟ لا أدري أيكون الشيطان أو السيدة العذراء؟ أي ماما من جديد لم يزل. أي أي أي يا إلهي أي وجع. لا لا لا أريد أن ينتصر. غنوا غنوا يا بنات غنوا يا أولادي حققوا لي هذه السعادة. غنوا غنوا. الويل لي إذا انهزمت أمام هذا الألم الخنزير. هيا هيا مومينا اللعب يزار. نعم نعم حسن جدا كرس الغجر في أوبرا تروفاتوري. لا لا يا ماما لست مستعدة. لا حققي لي هذا الفضل مومينا من أجل ألمي. أقول لك لست مستعدة. هيا غنيها مرة واحدة. تقول لك إنها لا تريد أن تنهزم أمام الألم. نعم نعم هيا أسعديها يا آنسة. يا إلهي كم تكبرين الناس على رجائي. هل تتخيلين أننا لا نعرف لماذا لا تريدين الغناء؟ لا لا ستغني الآنسة. إذا كان بسبب فري فتأكدي أننا سنتكفل به سنوقفه عند حد. أؤكد نعم. لك أنه بغنائك سيزول الألم. نعم أرجوك من أجل ماما. يا لشجاعة أختنا الجنرالة. وأنت يا توتينا تلعبين دور مانريكو في الأوبرا. مفهوم أنا مستعدة بالزي. هيا أعملوا لها الشارب. أعملوا الشارب لهذه الإبنة. حالا نعم أعمله أنا. لا لا إذا سمحت أعمله أنا. هنا غطاء زجاجة من الفلين بوماريتشي. سأسرع بإحضار قبعة كبيرة بالريش ومنديل أصفر وشال أحمر لأزوتشينا. لا لا اثبتي قليلا من فضلك. ممتاز مومينا تمثل دور أزوتشينا. لا أنا لا. توتينا تمثل دور مانريكو. وكلنا كورس الغجر. إلى العمل إلى العمل. هيا أطرق من يزين حياة الغجري؟ من يزين حياة الغجري؟ من يزين حياة الغجري؟ الغجري الغجري. وحسرة لم أعد أستطيع المقاومة. هيا هيا يا أولادي غنوا بسرعة. لا انتظري حتى أنتهي من وضع الشارب. يا إلهي ثانية كفى هكذا. حسن جدا. جميل جميل. الآن القبعة القبعة. وأنت يا مؤمنة بدون حكايات المنديل على رأسك. اربطه لها من الخلف يا ساريلي. وشالوا عليك هكذا. تحركي هيا. أوه نريد شيئا نضرب عليه اللحن. وجدته. أوان النحاس. هيا استعدوا من البداية. هيا هيا هيا ممارتش هيا. يا إلهي إني أموت. أكفر عن ذنوبي يا إلهي يا إلهي. أي ألم. هيا هيا يا إلهي اضربني. دعني أقاسي وحدي. دعني أكفر وحدي يا إلهي عن كل مسرات بناتي. غنوا غنوا. نعم استمتعوا يا بناتي. دعوني أقاسي وحدي هذا الألم تكفيرا عن كل ذنوبي. أنا أريدكن مرحان سعيدات. نعم نعم سعيدات هكذا. اضرب اطرق علي أنا وحدي يا إلهي. ودع بناتي يستمتعن. يا إلهي السعادة التي لم أستطع أن أحصل عليها أنا أبدا أبدا يا إلهي. أبدا. أريد أن يحصل علي يا بناتي. ويجب أن ينلناها. يجب أن ينلناها أكثر. أنا أكفر. أنا أكفر من أجلهن حتى عن عصيانهن لوصاياك يا إلهي. الآن تغني مؤمنة. نعم إن اللحن في فمي. الحرارة القيس. بومريتش أيها الوغد دعني ريكوفير. بحق الله هكذا تسخرون مني؟ انظروا كيف يتصرف هذا الوحش. مجنون. ستدفع ثمن ما فعل. لما انتهي. نحن سترد حق الجميع. سترد حق الجميع. الجميع الجميع مجنون. الجميع. انا مستعد لتحطيم امخاخكم جميعا مهما يكن عددكم. من الذي جعله سيدا في بيتنا؟ ترسلونني لشراء الدواء. الدواء وبعد ثم اعود لاجد مؤمنة مقنعة هكذا. اخرج حالا من بيتي. لم أكن أريد. لقد قلت للجميع إنني لا أريد. انظروا الآن ماذا يحدث. هذه الغبية التي تعتذر إنه ينتهز فرصة خلو البيت من رجل يطرده بالشلاليت كما يستحق. اذهبي فنادي أباك حالا ليقفز من سريره ويحضر إلى هنا بسرعة. إذا كانت هذه هي المهمة نستطيع نحن أن نطرده. بابا. أنتم أروني اطردوني. نعم نادي. نعم نادي بابا. سأقدم الحساب لرب الدار عما أفعله. أنا أطالب هؤلاء باحترامكن جميعا. ومن الذي حملك هذه المسؤولية؟ كيف تجرؤ على هذا الادعاء؟ كيف؟ الآنسة تاه. ولكن ليس هكذا بالعنف. أوه هل العنف مني؟ أليس صادرا من الآخرين نحوك؟ أكرر لك إنني لا أريد أن أسمع شيئا من هذا. هذا هو الباب. أخرج. لا لست أنت التي تقول لي هكذا. ستقول لك أيضا ابنتي. وعلى أي حال فالسيدة في بيتي هي أنا. سنقول له ذلك كلنا. لا يكفي. إذا كانت الآنسة في صفي أنا الوحيد هنا ذنية الأمينة. انظروا الأمينة لا يجري هنا أي سوء. الآنسة تعلم. مضحك. أنتم المضحكون. واحترسوا من التدخل مرة أخرى، وإلا فإن العاقبة سيئة. هيا هيا لنذهب لننصح. لا لا، لماذا؟ لن تتركونا وحدات، ليس هو السيد في بيتي. لن تتمارد غدا أنت يا ناردي. سنلتقي. ليس في البيت. بحثت عنه في كل مكان لم أجده. كيف لم يعد من الخارج؟ لم يعد. وأين هو إذن؟ ما زال خارج المنزل حتى هذه الساعة. ربما عاد إلى الكباريه. سيدتي سننسحب. لا لا، انتظروا. لابد أن تنتظروا، لا يمكن أن أخرج هكذا بدون رداء. حقا آسفة، كنت قد نسيت أنني ألبس بدلتك، سأذهب حالا لخلعها. انتظر انتظر انتظر أنت حتى تعطيك الأنسة البدلة، أما نحن فذاهبون. ولكن أرجوكم أرجوكم لا أرى. أما هم فيرون، هم يرون إذا كنت أنت لا تريدين أن تري. أكرر لك أنك يجب أن تنصرف أنت لهم، هل فهمت؟ لا لا يا سيدتي، بل هم، لأنهم الآن أمام جدية مقصدي، يعلمون أنه لم يعد هنا مكان لمزاحهم المنحط. نعم نعم، سترى غدا كيف نمزح نحن. أترقب بشوق ساعة رؤيته. أرجوك أرجوك يا فيرد، لا توجه رجاء لأحد. لا لا لست أرجو، أريد فقط أن أقول إن الغلطة غلطتي، لأنني استسلمت. كان يجب ألا أفعل، وأنا أعلم أنك كصقلي جاد لا يمكن أن تشارك في المزاح. ولا نحن أيضا نشارك فيه الآن. عال، هل أنت سعيدة الآن يا ست عصمة؟ لأي شيء؟ لأنك قلت ما كان يجب ألا تقولي. ما فائدة تحملك الخطأ هكذا في النهاية؟ لقد قلته هكذا تلقائيا، وهكذا أعطيت فرصة لهؤلاء. كان يجب أن أكون الأخير الذي يصرخ بأنهم يجب أن يقدموا جميعا حسابا لي. وأنا أيضا هكذا في ملابس النوم. حسن، أنا مستعد للمبارزة. برافو برافو برافو. أي برافو أي برافو، تصرفات قراداتي بهذا الشكل يفسد المشهد كله، ولا نستطيع أن ننهيه. لا لا، لماذا لماذا؟ كانت تسير سيرا حسنا، استمروا استمروا. إذا كنت مرتديا ملابس النوم فإنه من الممكن أن أمزح. طبيعي. اذهب فلعب جوز ولا فرد، ولا تأتي هنا مرة أخرى لتمثل. إذا كان سيد نجيب يريد أن يقدم دوره فقط ويحذف أدوارنا، فليقل ذلك لننصرف جميعا. لا، بل سأنصرف أنا إذا كان الآخرون يريدون أن يتصرفوا على هواهم، حتى لو كان هذا التصرف ضد الهدف. ولكن الأمر صار على ما يرام. يا للسماء، ذاك الاعتذار من الآنسة. الغلطة غلطتي لأنني استسلمت. اسمع، إننا هنا نحن أيضا، يجب أن نعيش نحن أيضا أدوارنا. يريد أن يظهر وحده، كل منا يجب أن يقول كلمة. كفى كفى ليستمر المشهد. يخيل إلي أنك أنت الآن يا سيد نجيب الذي تفسد كل شيء. لا لست أنا أرجوك، أنا بالعكس أريد أن يتكلم من عليه الدور وأن يجيب علي كما يجب. ثلاث ساعات وأنا أكرر، الآنسة تعلم، الآنسة تعلم، والآنسة لا تجد كلمة تسندني بها، دائما بمظهر الضحية هذا. ولكني كذلك، أنا الضحية، ضحية شقيقاتي، ضحية البيت، ضحيتها، ضحية الجميع. كيف كيف يا سيد المخرج؟ لقد ظللت أطرق أطرق هكذا غارقا في الدم وأحشائي بين يدي. كان يجب أن أحضر لأموت على المسرح، وليس هذا بالأمر اليسير على ممثل كوميدي. لا أحد يفتح لي، ثم أجد هنا هذا الهرج، الممثلون وقد فقدوا انتماجهم، وهكذا فقدت الإفيه، التأثير المسرحي الذي كان يجب أن يعقب دخولي. لأنه بالرغم من هذا الدم الذي يجري مني، فأنا أيضا سكران. إني أسألك كيف يعالج الأمر الآن؟ حالا ارتكز على مغنيتك، أين هي؟ أنا هنا. وأنا هنا أيضا لمساندتك. حسن اسند. كان يجب أن أصعد السلالم محمولا على أعناقي. افرض أنك صعدتها يا إله المقدس، وأنتم جميعا مكانكم مكانكم، وتخلصوا من هذا اليأس. هل يعقل أن تغرقوا هكذا في شبر ماء بسبب وسواس لا مبرر؟ حسنا حسنا، فلنبدأ. يا إلهي، ماذا حدث؟ بابا بابا، أبي أبي. أوه مجروح بابا بابا. من الذي جرح؟ أين جرح؟ في البطن بسكين جزر. لقد فقد كل دمه في الشارع. ولكن من الفاعل؟ من الفاعل؟ في الكباريه. وسدوه من فضلكم. هنا هنا على الكنبة. إذن فقد عاد إلى الكباريه. لا تفكري في الكبير الآن يا ماما. ألا ترين حالة؟ إني أرى في منزلي. أوه انظري انظري كيف يضمها إلي. من تكون؟ امرأة يا سيدتي لها قلب أكبر من قلبك. فكري يا سيدتي في أن زوجك هنا يموت. ولكن كيف حدث؟ كيف حدث؟ أراد أن يدافع عنها. حقا هذا هو الفارس. فنشأت معركة. أما القاتل فقد تركها واستدار إلي. قل لي هل قبضوا عليه؟ لا لا لقد هرب وهو يهدد الجميع بالسكين في يده. ولكن هل يعرف على الأقل من هو؟ هي تعرفه جيدا. عشيقك؟ بل قاتلي قاتلي. كان يريد أن يحيل الكباريه مجزرا. ولكن يجب أن نرسل حالا في طلب الطبيب. الطبيب. أوه ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أوه يا إلهي بابا من الذي جرحك؟ تكلم تكلم قل على الأقل أي شيء يا بابا. لماذا تنظر إلينا هكذا؟ ينظر ويبتسم. أين حدث؟ كيف حدث؟ في الكباريه. لا ترين المغنية؟ طبيب طبيب لن أدعه يموت هكذا. من يسرع من يسرع إلى ندائه؟ لو لم أكن هكذا بملابس النوم لذهبت أنا. أوه حقا اذهب اذهب فخذ سترتك إنها هناك. أنت يا ساريلي أرجوك. نعم نعم أذهب أنا أذهب أنا. ولكن كيف لا يقول شيئا؟ يجب أن يقول شيئا ما. بابا بابا يواصل النظر والابتسام. إننا هنا جميعا حولك يا بابا. من المعقول أنه يريد أن يموت دون أن يقول شيئا؟ شيء مريب. إنه هنا لا ميت ولا حي. ماذا ينتظر؟ لا أستطيع إضافة كلمة. ساريلي خرج ليحضر الطبيب. ما أسعده. ومانجيني ذهب ليأخذ سترته. تكلم تكلم ألا تقول شيئا؟ لو كنت هتعطني وفكرت أن لك أربع بنات يمكن ألا يجدن الخبز بعد الآن. لا شيء إنه هنا يبتسم. ليس طبيعيا. لا تستطيع الابتسام هكذا يا بابا مكتفيا بالنظر إلينا. إننا أيضا هنا. ربما لأنه شرب قليلا. ليس طبيعيا. عندما يشرب الإنسان وهو حزين فإنه يصمت نهائيا. ولكن إذا كان يبذل مجهودا ليضحك فليتكلم. لا يجب أن يضحك إذن. لا ألا يمكن أن تخبرنا على الأقل لماذا تضحك هكذا؟ لأنني أتمتع برؤيتكم جميعا أشطر مني. نعم. ماذا يقول؟ أقول إنني هكذا دون أن أعرف كيف دخلت إلى الدار. لو كان أحد جاء يفتح لي بعد أن طرقت الباب كثيرا. ثانية تبدأ من جديد. لا أستطيع الموت يا سيد المخرج. إنني أضحك لأنني أرى الجميع يجيدون أدوارهم بينما أنا لا أستطيع أن أموت. ها الخادمة أين هي؟ لا أراها. كان يجب أن تسرع بالإعلان. يا إلهي سيدي. يا إلهي سيدي سيدي يحملونه إلى هنا جريحا. وماذا يعني ذلك الآن؟ ألم يتحقق دخولك في البيت؟ وعلى ذلك أرجوك المعذرة فإنه يمكن أيضا أن أبدو ميتا ولا كلمة بعد ذلك. أبدا أبدا يجب أن تتكلم أن تقوم بدورك ثم تموت. حسنا ها قد قمت بدوري. أنا ميت. ولكن ليس هكذا. عزيزي السيد المخرج أنا اصعد إلى المسرح أنت وأكمل قتلي. ماذا تريد أن أقول لك؟ أكرر لك أنني هكذا من تلقاء نفسي لا أنجح في أن أموت. لست الهارمونيكا وأرجوك الصافة التي تتسع وتضيق وتصدر الألحان بالضغط على أصابعها. ولكن زملاء أشطر مني قلت ذلك وسعدت به. أنا غير قادر. بالنسبة لي كانت الدخلة هي كل شيء ولقد أردت أنت أن تتخطاها. لقد كنت محتاجا إلى صرخة الخادمة لكي أندمج. وكان يجب أن يدخل الموت معي يقدم نفسه في هذا الحفل المخجل في بيتي. الموت السكران كما اتفقنا، السكران من نبيس تحول إلى دماء. كان يجب أن أتكلم. نعم أعرف هذا، أن أبدأ بالكلام. أنا بين هلع الجميع، أنا مستمدا الشجاعة من النبيذ والدم، مستندا على هذه السيدة. أستاذ حسن، هكذا هكذا فأقول كلمات لا معنى لها، ممزقة ومزعجة لتلك الزوجة ولبناتي ولهؤلاء الشبان أيضا الذين كان يجب أن أوضح لهم أنني إذا كنت قد مثلت دور العبيط فلأنهم كانوا أشرارا، زوجة شريرة، بنات شريرات، أصدقاء أشرار، ولست أنا عبيطا، لا، أنا وحدي الطيب وهم أشرار، أنا وحدي أزكى وهم أغبياء، أنا في سذاجتي وهم في وحشي جتهم الدائرة. نعم نعم نعم، زكي زكي، أجل زكي كزكاء الأطفال، وليس جميع الأطفال بل أولئك الذين ينمون حيارة وحزانة بين وحشية الكبار. لكن كان يجب أن أقول هذه الأشياء في سكر، في هزيان، وأن أمرر يدي الداميتين على وجهي هكذا لألوثه بالدم. هل تلوث؟ حسن حسن، وأن أفزعكم وأن أجعلكم تبكون تبكون بالنفس الذي لم أعد أجده، وقد مططت الشفتين هكذا لأطلق صفارة الأخيرة، ثم هانذا هانذا. تعال تعال هنا، تعال تعال أنت يا من أتيت بي إلى البيت. نعم هكذا هكذا أستند عليكما، بينكما، ولكن أقرب إليك أنت يا جميلتي. أطأطئ الرأس كما تفعل الطيور بسرعة وأموت. يا إلهي مات. أبي أبي ممتاز ممتاز، تطفأ اللوحة تطفأ اللوحة. ظلام، اذهبوا جميعا، الشقيقات الأربعة والأم حول المائدة في صالة الطعام. بعد ذلك بستة أيام يطفأ الصالون، تضاء لمبة صالة الطعام. ولكننا يجب أن نذهب لارتداء السواد يا سيد المخرج. حقا السواد السواد، كان يجب أن يصدر الستار بعد الموت. لا يهم لا يهم، اذهبنا فارتدينا السواد وليصدر الستار. نور في الصالة. لم تنتج المفاجأة التأثير المطلوب، ولكن أعد أن نحصل عليه غدا في أقوى صوره. ومع ذلك ففي الحياة أيضا أيها السادة يحدث أن مفاجأة روعي في إعدادها كل الحرص ثم تفشل في النهاية، وقد كنا نرتب على نجاحها آثارا هامة، وبطبيعة الحال يتبع ذلك توبيخ الزوجة والبنات. كان يجب أن تفعلي هذا، أو كان يجب أن تقولي ذلك. حق إن المفاجأة هنا كانت حالة موت. خسارة أن صديق المبدع حسن البارودي قد أصابه الوسواس في دخلته، على أنه ممثل مجيد وسيستطيع غدا مساء بالتأكيد أن يتغلب على الموقف فيحقق معجزته. مشهد رئيسي أيها السادة، بالنظر إلى نتائجه لقد أوجدته أنا، ليس موجودا في القصة، وأنا متأكد مع ذلك أن مؤلف القصة لم يكن ليضع لسبب هام لم أتوقف عنده، هو عدم تأكيد الاعتقاد الشائع بأن السكين كثيرة الاستعمال في صقلية. ولو كانت فكرة موت الشخصية قد واتت المؤلف لكان جعله يموت بالذبحة الصدرية أو إثر أي حادث آخر، ولكنكم ترون أي تأثير مسرحي يترتب على الميتة التي تخيلتها بالنبيذ والدم وذراع على رقبة تلك المغنية. إن الشخصية يجب أن تموت فتسقط الأسرة بهذا الموت في هوة البؤس، وبغير هذه الأحوال لا يبدو لي أمرا طبيعيا أن الإبنة مومينا توافق بسهولة على الزواج من ريكو فيري ذلك الجني، مقاومة بذلك الموقف المعارض للأم والشقيقات اللائي قمنا بالبحث في المدينة القريبة على الشاطئ الجنوبي للجزيرة وعرفنا أنه حقا من أسرة غنية، إلا أن أباه مشهور في البلدة بأنه مراب وحقود وأنه في سنوات قليلة أدى بزوجته إلى الموت حزنا. كيف لا تتخيل فتاتنا هذه ما ينتظرها والحالة هذه؟ العقائد التي ورثها ريكو فيري عن أبيه المراب الحقود والمعتقدات التي كونها لنفسه قبل هذه الأسرة، ليس فقط من وجهة النظر إلى تضحيته هو، بل لما سيواجه به أهل بلده الذين وصلتهم بلا شك شهرة هذه الأسرة التي سيتزوج منها لمجرد إغاظة زملائه الضباط. من يدري كيف سيجعلها تدفع ثمن المسرات التي وهبتها لها الحياة، الحياة التي عاشتها حتى الآن في بيتها مع أمها وشقيقاتها. منطق كما ترون سليم، إلا أن ممثلتنا الأولى السيدة عصمة محمود ليست من رأي. مومينا بالنسبة لنفسها هي أعقل أخواتها الأربعة، وهي الضحية التي أعدت دائما للآخرين المتعة ولم تنل منها إلا المتاعب والسهر والفكر المضطرب، حمل الأسرة كله على كتفيها، وهي تفهم أشياء كثيرة وتفهم قبل كل شيء أن السنين تمر وأن أباها بالنظر إلى الفوضى الشائعة في البيت لم يستطع أن يوفر شيئا، وأن شابا واحدا من بلدها لن يتزوج إحداهن، بينما فيري، نعم فيري، مستعد من أجلها أن يبارز لا مرة واحدة بل ثلاث مرات. هؤلاء الضباط الذين فروا إثر أول نذير للمصيبة، إنها تعشق الأوبرات بلا شك كشقيقاتها، راؤول، هرناني، دونالفارو، ولن أستطيع أن أنزع خياله من قلبي. نعم نعم، لا شك أنها ستصر على الزواج منه. وبعد ألا يدق هذا الجونج؟ معقول أن السيدات الممثلات لسن مستعدات؟ ها؟ ماذا؟ لا؟ ماذا هناك أيضا؟ ماذا؟ لا يريدون مواصلة التمثيل؟ ما معنى ذلك؟ والجمهور الذي ينتظر؟ تعال تعال اخرج امام الستار. يقولون ماذا يقولون؟ تكلم بصوت قوي، اصرخ معلنا اسباب امتناعنا. والسيد نجيب سرور ايضا. لا كلنا يا سيادة المخرج، لا يمكن الاستمرار بهذه الحال. مستحيل مستحيل مستحيل. لقد انتهيت من تمثيل دوري، ولكن ها انا ذا. ولكن هل يمكن؟ بحق الله ماذا حدث ايضا؟ متضامن مع زملائي. متضامن؟ ما معنى هذا؟ سنذهب جميعا يا سيد المخرج. تذهبون الى اين؟ اذا لم تخرج انت. اخرج انا؟ كيف تجرؤون؟ لي انا توجهون هذه العباره؟ لن نستمر كالعرائس. الى اين؟ انتم مجانين. الجمهور هنا، الجمهور الذي دفع. ماذا تفعلون بالجمهور؟ تقرر أنت، أما نحن فنقول لك إما أن تخرج أنت أو نخرج نحن. نعم. وأنا أعود إلى سؤالكم، ماذا حدث ثانية؟ ثانية؟ هل يبدو لك شيئا تافها ذلك الذي حدث؟ ألم يعالج كل شيء؟ كيف أعودك؟ أنت تريدنا أن نرتجل التمثيل كما وافقتم أنتم. نعم، ولكنه ليس هكذا أرجوك، بنط المشاهد وبالموت بناء على عصا المايسترو وبإعادة المشهد من نصفه على البارد. لا نستطيع أن نجد الكلمات. هكذا كما قلت لك منذ البداية، لا بد أن تولد الكلمات. ولكنك بدأت أنت بعدم احترام الكلمات التي أملاها علي الدافع الوقتي. نعم معك حق، ولكنها ليست غلطتي. حقا لقد كان هو البادي. دعني أتكلم، ليست غلطتي، إنها غلطته هو. غلطتي أنا؟ كيف؟ غلطة المخرج. لماذا؟ لأنك هنا بيننا بمسرحك الذي أرجو الله أن يتحطم. مسرحي؟ هل جننتم؟ أين نحن؟ أين نحن؟ ألسنا في مسرح؟ هل نحن في مسرح؟ حسن، أعطنا إذن الأدوار التي تريد أن نمثلها فصلا بفصل ومشهدا بمشهد. الجمل مكتوبة كلمة كلمة ومقطعة. عند ذلك نعم، إلى حيث تريد، وتطلب منا أن نقفز كما تشاء، ولكن في لحظة مناسبة محددة تحديدا مسبقا. أنت أولا تدفع فينا الحياة بكل ما فيها من قمم العواطف، وكلما تكلمنا كلما اندمجنا، هل تعرف ذلك؟ ونحن جميعا مضطربون، كلنا نرتجف. أنا مثلا أقتل ليكو فيري لو استطعت، لأنه جبار، يأتي إلى منزلنا ليملي القوانين. جميل، جميل هكذا. أي جمال، إذا كنت تريد أن نصون المشهد وألا يفوتنا التأثير المطلوب. لأننا في المسرح، كيف تريد منا أن نفكر في مسرحك إذا كان يجب أن نعيش الحقيقة؟ أرأيت النتيجة؟ لقد فكرت أنا أيضا للحظة في إنهاء المشهد كما تريد أنت، بالجملة الأخيرة على لساني، وهأنذا قد تشاجرت مع السيدة عصمت وكانت على حق. نعم على حق، عندما تعتذر في تلك اللحظة. اعتذرت من أجل. نعم نعم بالتأكيد، كما كنت على حق يا منجيني عندما مزحت أنت بملابس النوم، وأنا أعتذر إليك، كنت أنا الأحمق عندما اهتممت بكلامك. اسمع احترس في كلامك، لا تشتتني الآن. إنها في الحقيقة الضحية، أرى ذلك بوضوح، أحس بها ممتلئة بدورها كما أني ممتلئ بدوري. إني أتعذب عندما أراها أمامي بهاتين العينين، بهذا الفم، تتفجر منها كل آلام الجحيم. إنها ترتجف، تموت من الخوف تحت يدي. هنا الجمهور الذي لا يمكن صرفه، ولكن لا مسرح. لا نستطيع، لا أنا ولا هي، أن نقدم الآن المسرح العادي، ولكن كما أنها تصرخ بما تعانيه من يأس واستشهاد، فأنا أيضا يجب أن أصرخ معبرا عن عواطفي، عواطفي التي تدفعني إلى ارتكاب الجريمة. حسن، ليكن هذا المكان محكمة تسمعنا وتحكم، ولكن لابد أن تنصرف أنت. أنا؟ نعم، وأنت دعنا وحدنا، نحن الاثنين فقط. حسن جدا. ليتصرفوا حسب مشاعرهم. مشاعرهم التي تولد في داخلهم. حسن جدا. تطردونني من مسرحي؟ ليست بنا حاجة إليك بعد. هذا استغلال، استغلال منقطع النظير. تريدون أن تقدموا محكمة؟ المسرح الحقيقي الذي تطوح به أنت في الهواء كل ليلة، لتجعل من كل مشهد مجرد عرض للأعين. عندما نعيش عاطفة ما، فهذا هو المسرح الحقيقي، عند ذلك يكفينا منظر واحد. لا يمكن أن تكون العواطف مادة مزاح. أما التضحية بكل شيء من أجل الإفيه، من أجل الحصول على تأثير ما، فيمكنك أن تلجأ إليه في الفرس فقط. أنا مديركم. الحياة تولد دون أمر من أحد، ويجب أن يخضع لها الكاتب نفسه. هو ذاك يخضع لها، يخضع له، ويذهب من يريد توجيه الأوامر. سأحتج، سأحتج، إنها فضيحة. أنا مدير. هيا هيا بنا لنصعد إلى المسرح بسرعة. سنفعل كل شيء بأنفسنا. لن نحتاج إلى شيء، سنضع نحن المناظر. ممتاز، وسأحكم أنا الأضواء. لا هكذا أفضل، فراغ وظلام أفضل. مجرد ضوء ضئيل يبرز الأشخاص في هذا الظلام وبدون مناظر. المناظر لا تهم، ولا حتى جدران سجني. نعم ولكن بالكاد، هناك لحظة واحدة إذا لمستها وظهرت فإن هذا يكفي، ثم ظلام لكي يفهم أن المهم ليس المنظر، ليس هو الذي يحكم. يكفي أن تحسي بنفسك يا ابنتي في السجن، إحساسك به يجعله يظهر، سيراه الجميع كما لو كان قائما حولك. ولكن يجب أن أغير وجهي قليلا بالمكياج. انتظري، عندي فكرة. فكرة أي أنت؟ كرسي هنا بسرعة. أية فكرة؟ سترين، استعدوا أنتم، استعدوا، ولكن بالشيء اليسير الذي لا يمكن الاستغناء عنه، المقاعد الصغيرة للطفلتين، وانظروا إذا ما كانتا هناك مستعدتين. كنت أقول أريد أن أضع على وجهي. نعم نعم نعم، اجلسي هنا يا ابنتي. هنا؟ نعم هنا، نعم هنا هنا، وسترين أي معاناة. نيني اذهبي فأحضري علب المكياج وفوطة صغيرة، واسمعي، الطفلتان بثياب النوم الطويلة. ماذا تريدين أن تفعلي؟ كيف؟ دعينا نفكر نحن، أنا أمك وشقيقاتك، سنعد وجهك نحن. اذهبي يا نيني وأحضري أيضا مرآتك والرداء أيضا. إذن الرداء أيضا، الرداء أيضا يا نيني. الجونيلا والجاكيت في حجرتي. حسنا حسنا، يجب أن يكون عذابنا نحن، هل تفهمين؟ معاناتي، معاناة أمك، أنت تعرفين ما هي السن، كيف تصبحين عجوزا يا ابنتي قبل الأوان؟ ومعاناتنا أيضا، نحن اللاتي ساعدناك على أن تتجملي نجعلك الآن قبيح. نقضي عليك. تواجهونني بتهمة اختياري لهذا الرجل؟ نعم نعم، ولكننا نتعذب، نتعذب إذ نوجهها إليك تهمة انفصالك عنا. ولكن لا تعتقد أنني فعلت ذلك خوفا من البؤس الذي ينتظرنا بعد موت أبينا. لا. لماذا إذن؟ الحب؟ أحق أنك استطعت أن تقع في حب وحش كهذا؟ لا، اعترافا بالجميل. لماذا؟ لاقتناعه وحده رغم الفضيحة التي انتشرت. إن واحدة منا ما زالت تستطيع أن تتزوج. حقا، فالزواج منه كسب كبير. فماذا أصابك منه الآن؟ الآن سترين، هيك كل ما يلزم. لم أجد إلي بعلب المكياج. حسن، والآن ارفعي وجهك. آه يا ابنتي، آه يا ابنتي، هل تعلمين كم يقولون عنك في المدينة؟ ما يقال عن ميتة، ما كان أجملها من شاب، وما كان أحسن قلبها. انطفأت الآن، هكذا تماما، هكذا هكذا. آه، الوجه الآن لمن لا يتنسم الهواء ولا يرى الشمس. والجيوب في الأعين، الجيوب في الأعين الآن. نعم ها هي، هكذا. لا تكثري. لا بالعكس، أكثري أكثري. عيون من يموت من الألم والحزن. والآن هنا على جانبي الوجه الشعر. نعم نعم. أبيض؟ لا ليس أبيض. لا أبيض لا. عزيزتي دولي، هو ذاك. حسن هكذا، أكثر قليلا من 30 سنة. معفرة من أثر السن. لا أظن الأمر يحتاج إلى تمشيط الشعر. انتظري، بل نبعثر خصولات الشعر هكذا هكذا. والآن انظري إلى وجهك. لا لا، لقد رفع من أمامي كل المرايا، أبعد كل المرايا من البيت. أتعرفين أين كنت أنظر إلى وجهي؟ في الزجاج كالظل، أراه خيالاً مشوهاً في رعشة الماء في إناء، وأصابني سوء. انتظري، الفم، الفم. نعم، أزيلي كل الأحمر، لم تعد في عروقي نقطة دم. والتجاعيد، التجاعيد على جوانب الفم وبعض الأسنان أيضاً. في سن 30 يمكن سقوط بعض الأسنان. لا لا يا عزيزتي ممينة، لا لا، اخلعي الكرسي، اخلعي الكرسي لنخلع لها ملابسها. لا، نلبسها فوق هذه الملابس، فوقها الجونيلا والجاكيت. نعم حسن جدا، هكذا تبدو أكثر ترهلا. ستنحني أكتافك ويبرز ظهرك إلى الخلف مثلي وأنا عجوز. وتمشين في البيت لاهثة مذهولة من الألم، تجرجرين الأقدام كتلة لحم عاجزة. هذا جدار وهذا جدار وهذا جدار. وسجنت في أعلى بيت في المدينة، وأحكم إقفال الباب، وأحكم إقفال كل النوافذ، الزجاج والشيش، عدا نافذة واحدة تطل على المنظر البعيد للمزارع وعلى البحر البعيد، ولم تكن تستطيع أن ترى من هذا البلد العالي فوق التل غير سطوح المنازل وأبراج أجراس الكنائس، سطوح، سطوح تتساقط منها مياه المطر إن قليلا أو كثيرا، سطوح متراكبة في عدة أدوار، طوب، طوب، طوب، ولا شيء غير الطوب. وفي المساء فقط يمكنها أن تطل من ذلك الشباك لتتنسم قليلا من الهواء. موجودا لكن من أدارها؟ اسكتوا اسكتوا. كل هذه السطوح كحجارة كثيرة سوداء كانت تتراقص تحتها في الأشعة الخافتة لمصابيح الشوارع الضيقة، عندما يطرق أذنها من الصمت العميق المخيم على الأزقة القريبة وقع خطوات قليلة يتردد لها صدى، ثم صوت امرأة ربما كانت تنتظر مثلها، ونباح كلب، ثم بمزيد من الخوف طرقات ساعة برج الكنيسة القريبة. لماذا تستمر هذه الساعة في قياس الزمن؟ لمن تعلن الساعات؟ كل شيء ميت وسراب. ماذا تفعلين هنا؟ لا شيء، كنت أنتظرك. مطلة من النافذة؟ لا، تطلين منها كل مساء. الليلة لا. ألا تكفين عن التفكير؟ لا أفكر في شيء. هل نام الأطفال؟ وأين تريدهم أن يكونوا في هذه الساعة؟ سألتك لأذكرك بالشيء الوحيد الذي يجب أن يشغل تفكيرك، الأطفال. فكرت فيهم طول اليوم. ها، والآن فيما تفكرين؟ في الذهاب إلى السرير لألقي عليه بجسمي المنهك. كذب، كذب. أريد أن أعرف فيما تفكرين، فيما فكرت كل هذا الوقت وأنت تنتظرينني. ها؟ ألا تجيبين؟ طبعا لا تجرؤين أن تقولي لي. ها؟ إذن تعترفين. أعترف بماذا؟ أنك تفكرين في شيء لا تستطيعين أن تخبريني به. قلت لك فيما أفكر، في النوم. النوم؟ بهذه العيون؟ بهذا الصوت؟ تقصدين أنك تفكرين في الحلم؟ لا أحلم. كذب، كلنا نحلم، كلنا نحلم، من المستحيل ألا نحلم ونحن نيام. أنا لا أحلم. أنت تكذبين، أقول لك مستحيل. إذن أحلم كما تريد أنت. تحلمين؟ ها؟ تحلمين؟ تحلمين وتنتقمين؟ تفكرين وتنتقمين؟ أخبريني أية أحلام؟ لا أعرف. أخبريني أية أحلام؟ لا أعرف. كيف لا تعرفين؟ لا أعرف. أنت تقول إنني أحلم، أحس بجسمي ثقيلا، أحس بالتعب إلى حد أنني أضيع بمجرد التلقاء على السرير في نعاس ثقيل. لم أعد أعرف ماذا يعني الحلم، وإذا كنت أحلم ثم أنسى أحلامي عندما أستيقظ فكأني لم أحلم، وربما كان الله هو الذي يساعدني على ذلك. الله؟ الله يساعدك؟ نعم، على تحمل هذه الحياة، لأني إذا خضعت بغيرها في الحلم بدت لي أشد فظاعة وقسوة عندما أفتح عيني. هل تفهم؟ هل تفهم ماذا تريد مني؟ أنت تريدني ميتة، ميتة، لا أفكر ولا أحلم، على أن التفكير قد يكون مرتبطا بالإرادة، أما الحلم هذا إذا قدر لي أن أحلم فإنه لا إرادي، ونحن نيام، كيف تستطيع أن تمنعني؟ هو ذاك. أغلق الباب والنوافذ وأضع الترابيط والسلاتل، ولكن ماذا يفيدني كل هذا إذا كانت هنا داخل السجن نفسه؟ الخيانة هنا في داخلها، في لحمها الميت هذا. الخيانة حية عندما تفكر وعندما تحلم وعندما تتذكر. إنها هنا أمامي تنظر إلي. هل أستطيع أن أحطم رأسها لأرى ما بداخلها، لأرى فيما تفكر؟ أسألها فتجيبني لا شيء، ثم تفكر ثم تحلم ثم تتذكر تحت نظري وهي تنظر إلي، وربما كان في داخلها رجل آخر في ذكرياته. كيف أتوصل لمعرفته؟ كيف أستطيع أن أراه؟ إذا كنت قد أصبحت عدما فماذا تريد أن يبقى بداخلي؟ ألا تراني لم أعد حتى إنسانة أخرى؟ لا شيء. أية ذكريات إذا كانت روحي قد انطفأت؟ لا تقولي هذا. تعلمين أن الموقف يزداد سوءا بقولك هذا. حسنا، لا، لن أقول هذا، لن أقول. اطمئن. حتى لو أصابك العمى، فإنما رأته عيناك. الذكريات المطبوعة هنا في عينيك ستبقى في مخيلتك. وحتى إذا مزقت شفتيك هاتين اللتين قبلتا، فإنك ستواصلين اكترار اللذ، الطعام الذي تذوقته شفتاك وقت التقبيل، ستعيشينها في داخلك، وستبقى معك ذكرى هذه اللذة حتى تقضي عليك، حتى تموت. لا تستطيعين الإنكار، تكذبين إذا أنكرتي. إنك لا تستطيعين إلا أن تبكي وأن تفزعي. أجل، أن تفزعي مما أقاسيه معك من الشر الذي ارتكبتيه، الذي دفعتك إلى ارتكابه أمك وشقيقاتك. لا تستطيعين الإنكار، لقد ارتكبت هذا الشر وأنت تعلمين. هل ترين أنني أتعذب، أقاسي منه إلى حد الجنون دون ذنب جنيته؟ أجل، دون ذنب جنيته، إلا أن يكون الخطأ الجنوني الوحيد الذي وقعت فيه أنني تزوجتك. جنون، نعم جنون، وكان يجب ألا تقع فيه طالما أنك تعلم طبعك. طبعي أنا؟ نعم، طبعي أنا تقولين. كان يجب أن تقولي وأنا أعلم طبعك أنت. الحياة التي عشتها مع أمك وشقيقاتك. نعم، وهذا أيضا، ولكن أذكر أيضا أنني لم أكن أوافق على الحياة التي كانوا يعيشونها في بيتي. بل لقد عشتها أنت أيضا. برغمي كنت هناك، وعندما عرفتني فقط لم توافق عليها. لا، قبل ذلك أيضا، بدليل أنك أنت نفسك اعتقدت أنني أفضل منهم. لست أقول لك ذلك من أجل نفسي، لاتهام الآخرين وتبرئة نفسي. لا، أقوله من أجلك، لتكون رحيما. ليس بي أنا. إذا كان في قسوتك علي إرضاء لذاتك، أو إذا كان يرضيك إظهار قسوتك علي أمام الآخرين، كن قاسيا علي، ولكن كن رحيما على الأقل بنفسك. أذكر أنك رأيتني أفضل من الأخريات، وأنك بالرغم من هذه الحياة اقتنعت بإمكان حبك لي. إلى حد أنني تزوجتك، بالتأكيد اعتقدت أنك أفضل، ولكن ماذا يهم؟ أية رحمة بي إذا ذكرت أنني أحببتك، أنني استطعت أن أحبك هناك. أجل، هناك وسط الحياة التي عشتها. أية رحمة. نعم، اعترافك أنه كان في على الأقل شيء ما يبرر إلى حد ما الجنون الذي ارتكبته بزواجك مني. أرأيت؟ أقول من أجلك. أليس هذا أسوأ؟ هل أستطيع أن أمحو بهذا الحياة التي عشتها قبل حبي لك؟ مجرد زواجي منك لأنك أفضل من الأخريات لا يمكن أن يعفيني من حماقتي، إنه بالعكس يضاعفها، لأنه بقدر ما يستفحل الشر في الحياة التي عشتها بقدر ما تكونين أفضل. لقد انتشلتك أنا من ذلك الشر، ولكني تحملت أنا الشر كله معك، وحملته معي إلى البيت هنا في السجن لأكفر عنه معك كما لو كنت ارتكبته أنا أيضا. وبدأت أحس أن هذا الشر يلتهمني، أنه دائما حي دائما بسبب ما أعرفه عن أمك وعن شقيقاتك. أنا لم أعد أعرف عن ذلك شيئا. الجبان الآن يحدثها عنا. صمتا، لا وجود لكن في هذا المشهد. أيها الوحش إنك تقبض عليها بأسنانك هنا داخل القفص لتمزقها. هذا جدار أنتن لستن هنا في هذا المشهد. وتستغل ضعفها أيها الجبان لتقول لها عنا افتراءات قذرة. كنا جوعى يا مومين، كنا قد وصلنا إلى الغور الصحيح. وكيف حدث أنكن ارتفعتن من جبان وتجرؤ على كشف هذه الحقيقة؟ أنت الذي تدفعها إلى الموت يأسا. نحن نحصل على عيشنا. أنتن بعتن أنفسكن يا فاقدات الشرف. وكيف تحملها الآن على التكفير عن الشرف الذي حفظته عليها؟ ماما بخير الآن يا مومينة. لو ترين كيف أنها بخير، كيف تتزين، أي فراء رائع ترتديه. بفضل توتينا، أتعرفين؟ لقد أصبحت مغنية مشهورة. توتينا لاكروتشي، كل المسارح تطلب. عيال والعار، يحيى العار إذا كان الشرف هو ما تعطيه لزوجتك. لا أنا لن أقول هذا، لن أقوله. لست أندم على شيء. أريد أن أسمع اتهاما لي. لا أحس أنك يجب أن تصرخ بعذابك. أصرخ به لتنفس عن نفسك كل عذابك. إنهن يواصلن إشعالا، لو تعلمين الفضيحة التي يمارسنها، الكل يتحدثون عنها في المدينة. وتخيلي وجهي، إن النصر الذي أحرزنه قد أطلق قيودهن وجعلهن أكثر تبجحا. ودورين أيضا. الجميع، ودورين أيضا، وبوجه خاص تلك النينية عشيقة الجميع، بغي. نعم بغي عامة. وتوتينا احترفت الغناء. نعم في المسارح، مسارح الضواحي، حيث تتضخم الفضيحة مع تلك الأم وهذه الشقيقات. هل تجرهن وراءها؟ وراءها كلهن في تبجح. ها ما هذا؟ هل تدب فيك الحرارة؟ لا، لقد عرفت الآن فقط، لم أكن أعرف من ذلك شيء. وتحسين بالاضطراب المسرح؟ ها عندما كنت تغنين أنت أيضا بصوتك الجميل، كان أجمل صوت صوتك. أية حياة أخرى، الغناء في مسرح كبير، متعتك الغناء، الأضواء، الفخفخة، المعجبون. لا تقولي لا، تفكرين في كل هذا. أقول لك لا. كيف لا؟ لو كنت بقيت معهن بعيدا عن هذا المكان، أية حياة أخرى كانت تصبح حياتك الآن بدلا من هذا. لا، ولكنك أنت الذي تحملني على هذا التفكير. فيما تريد أن أفكر أنا بعد أن صرت ما صرت؟ الآن يأخذك اللهاث. قلبي يقفز إلى حنجرة. أتحدى هو ذاك اللهاث. أنت تريد دفعي إلى الموت. أنا؟ شقيقاتك، ماضيك، إنه ماضيك الذي يتحرك في داخلك ويدفع بقلبك إلى حنجرتك. أتوسل إليك، ارحمني، لا أستطيع التنفس. أرأيت أنه حق؟ أرأيت أن ما أقوله لك حق؟ شيئا من الرحمة. ماضيك نفس الأفكار، نفس الأحاسيس، كنت تعتقدين أنها شطبت من حياتك، انطفأت. ليس صحيحا، هي ذي تصرخ في داخلك عند أقل نداء، هي نفسها. أنت الذي تناديها. لا لا لا لا لا شيء يناديها، لأنها تعيش دائما، أنت لا تعلمين، ولكنها تعيش في داخلك دائما مغلفة في اللاوعي. إنها تعشش فيك دائما في داخلك كل الحياة التي عشتها. يكفي شيء بسيط جدا، كلمة، صوت، هنة يثيرة من الشعور. انظري أنا مثلا، ما أزال أحمل في داخلي عطر السالفيا، إذ أنا في الريف في أغسطس، لم أزل بعد صبيا في سن 8 خلف بيت العلاف في ظل شجرة زيتون عتيقة، وفي قلبي خوف من دبور ضخم أزرق معدم يطن في شراهة داخل الكأس الأبيض لزهرة ما أزال أراها ترتعش على ساقها، تلك الزهرة المعتدى عليها على إثر هجوم تلك الحشرة المخيفة بشراهتها المتوحشة، ما زال في داخلي حتى هذه الساعة في الأحشاء هذا الرعب. إنه هنا، فما بالنا بك مع كل حياتك الجميلة، مع كل ما حدث بينكن وبين أولئك الشبان في البيت، وقد أغلق عليكن باب هذه الحجرة أو تلك، لا تنكري لقد رأيت بنفسي أشياء، تلك النينية رأيتها مرة مع ساريلي، كان يعتقدان أنهما وحيدان وقد ترك الباب نصف مفتوح، استطعت أن أراهما، تظاهرت نيني بأنها تهرب منه نحو الباب الآخر في مؤخرة الحجرة، وكانت عليه ستارة خضراء ولم تكد تخرج حتى ظهرت ثانية بين جناحي الستارة، وقد كشفت عن صدرها بأن جذبت البلوزة الحريرية الحمراء إلى أسفل، وبإشارة من يدها كانت تقدم صدرها له ثم تخفيه بسرعة بنفس اليد. لقد رأيتها أنا، صدر معجز، أتعرفين؟ صغير إلى درجة أن يدا واحدة تطبق عليه رخصة لعمل أي شيء. قبل مجيئي كنت أنت مع ذلك البوماريتش، لقد عرفت، أجل عرفت، وقبل علاقتك ببوماريتشي من يدري كم من آخرين، سنوات تلك الحياة والبيت مفتوح للجميع. أنت أجل بعض تصرفاتك، بعض الأشياء الأولى معي، لو كنت حقا كما قلت لي تجهلينها حتى تلك اللحظة لما أمكنك فعلها معي. لا أقسم لك أبدا قبل أن أفعلها معك أبدا. ولكن اللحظان العناق مع ذلك البوماريتشي، نعم ذراعه كيف كان يضمك بهما؟ هكذا تؤلمني. والآخر كان يساعدك، والخصر كيف كان يعتصره؟ هكذا؟ توسل إلي، اتركني، إني أموت. والفم كيف كان يقبله؟ الفم هكذا الغوص سوغن أخرج أيها الوحش، أخرج، اتركني مع طفلتي، اتركني يا طفلتي أي شيء يدفع بكم الحظ أن ترايا محبوستين هنا معي بهذه الوجوه الصغيرة من الشام وهذه العيون الكبيرة المتسع من الرعب؟ لا لقد ذهب لا ترتعش هكذا، ابقيا قليلا معي هنا. ألا تحسيني بالبرد؟ لا النافذة مغلقة، الليل متأخر، تبقيان دائما مستمرتين هنا على هذه النافذة كشحاذتين تلحان في رؤية العالم، تعدان في البحر أشرعة المراكب البيضاء ومساكن القرية البيضاء حيث لم تكون أبدا، وتريدان أن تعرف مني خبر البحر والريف. يا بنتي أي حظ حظكما، وأمكما يعصرها الألم، ألم هنا في القلب، يضرب هنا في القلب، حس هنا في صدري شيئا كركت الحصان الهارب. أعطياني أيديكما الصغيرة، أعطياني، هل تحسان؟ أرجو الله ألا يحملكما عذابي من أجلكما يا بنتي، ولكنه مقضي عليكما بالاستشهاد أنتما أيضا. إنه لا يمكن أن يفعل غير ذلك، إنها طبيعته. إذا كان يقضي بها على نفسه بالاستشهاد، ولكنكما بريئتان، أنتما بريئتان. مومينة، مومينة. من؟ نحن يا مومينة، نحن هنا. هنا؟ أين؟ هنا في المدينة، جئت لأغني هنا. أنت تغنين هنا؟ نعم، في مسرح المدينة. يا إلهي، هنا؟ متى؟ متى؟ الليلة، الليلة بالذات. دعوني أقول شيئا أنا الأخرى يا بنات المباركات. اسمعي يا مومينة، انظري، كنت أريد أن أقول نعم، انظري، هل تريدين البرهان؟ لقد ترك زوجك المعطف هناك على المقعد. نعم نعم، هذا حق. ابحثي في أحد جيوب هذا المعطف وانظري ماذا ترين. يجب أن نساعدها على أداء المشهد. الآن نحن بصدد النهاية. أي شيء؟ أي شيء؟ تريدين أنت؟ لا لا، قولي أنت. أي عذاب؟ إعلان المسرح، واحد من تلك الإعلانات الصغيرة الصفراء التي توزع هنا في الأقاليم في المقاهي. ستجدين اسم توتينا بالحروف الكبيرة، اسم البرمادونا. هو التروفاتوري ليونارا سوبرانو توتينا لاكروتشي. هذا المساء خالتكما يا بنتي، خالتكما التي تغني، وجدتكما وخالتكن الأخريات هنا. إنهن هنا، أنتما لا تعرفانهن، لم تريانهن أبدا، ولا أنا منذ سنوات عديدة. إنهن هنا. لهذا هنا في المدينة توتينا تغني في المسرح هنا. إذن فهنا مسرح أيضا. لم أكن أعرف. الخالة توتينا حق إذن. ربما بالدراسة تحسن صوتها. إذا كانت تغني على المسرح يا بنتي المسكينتين، المسرح. الآن أصفه لكما، ستغني هناك خالتكما توتينا هذا المساء. من يدري كيف ستبدو جميلة وهي تمثل ليونار. صمت الليل الهادئ جميلا، والسماء صافية، كشف القمر عن وجهه الفضي ممتلئا وسعيدا. إنني أستطيع الغناء أنا أيضا. نعم، أنا أيضا أستطيع أن أغني. كنت أغني دائما. أنا أبدأ الغناء. إنني أحفظ التروفاتوري على الذاكرة. سأغنيها لكما، سأقيمه لكما هنا المسرح. أنتما اللتين لم ترياه أبدا يا صغيرتي المسكينتين الحبيستين هنا معي. اجلسا هنا أمامي متجاورتين على مقعديكما. سأقدم لكما المسرح. سأصفه لكما أولا. صالة كبيرة تحيط بها صفوف كثيرة من المقاصر، 5 أو 6 غصة بالسيدات الجميلات الأنيقات، يتحلين بالريش وبالجواهر الثمينة، ويحملن المراوح والأزهار، والسادة يرتدون الفراك وفصوص الماس بدلا من الأزرار في أساور القمصان، والكرافتات البيضاء، وأناس كثيرون جدا تحت في مقاعد كلها حمراء، وفي الصالة بحر من الرؤوس، أضواء في كل مكان، ونجفة كبيرة في الوسط كما لو كانت تتدلى من السماء، وتبدو ككتلة الماس. ضوء يبهر يسكر إلى حد لا تتخيلاني. وطنيين وحركة، السيدات يتحدثن مع فرسانهن ويبعثن بإشارات التحية من مقصورة إلى مقصورة، وواحد يأخذ مكانه في الصالة، وآخر ينظر بالمنظار الكبير كذلك المصنوع من الصدف الذي جعلتكما تريان به الحقول. ذاك كنت أحمله أنا، كانت تحمله أمكما عندما تذهب إلى المسرح، وكانت تنظر من خلاله هي أيضا في ذلك الزمان. وفجأة تنطفئ الأنوار وتظل موقدة فقط المصابيح الصغيرة الخضراء القابعة في حوامل الأوركسترا الموجودة أمام مقاعد الصالة الأمامية تحت الستارة. العازفون في أماكنهم كثيرون يضبطون آلاتهم. ستارة المسرح كالستارة العادية، ولكنها ضخمة ثقيلة، كلها من القطيفة الحمراء ولها أهداب من الذهب عظيمة. وعندما تفتح فقد حضر المايسترو بعصاه ليقود العازفين. تبدأ الأوبرا ويرى المسرح، حيث نشاهد غابة أو ميدانا أو قصر الملك. وتدخل الخالة توتينا لتغني مع الآخرين بينما تعزف الأوركسترا. هذا هو المسرح. ولكني فيما مضى كنت أملك أجمل صوت، لم تكن كذلك الخالة توتينا. أنا كان صوتي أجمل من صوتها بكثير. كان لي صوت جميل جعل الكثيرين يقررون أنني يجب أن أغني في المسارح. أنا أمكما، ولكن خالتكما توتينا قد ذهبت بدلا مني. لقد كانت عندها الشجاعة. يفتح الستار إذن. اسمع، إنهم يفتحونه من كلا الجانبين، وذا يفتح ونرى فوق خشبة المسرح مدخلا، مدخل قصر عظيم ورجالا عسكريين يتنزهون في المؤخرة، وفرسانا كثيرين ومعهم شخص اسمه فيراندو، وهم جميعا ينتظرون قائدهم الكونت دي لونا. كلهم يرتدون الملابس التاريخية، المعاطف المصنوعة من القطيفة، والقبعات المزركشة بالبيج والسيوف. الوقت ليل وقد تعبوا من انتظار الكونت الذي يعشق سيدة عظيمة في بلاط أسبانيا تدعى ليونورا، وهو يغار عليها ويترقب متجسسا تحت شرفتها في حدائق القصر، لأنه يعلم أن التروفاتوري ومعناه المحارب الذي يغني يأتي إلى ليونورا كل ليلة ليغني هذه الأغنية. صحراء هي الأرض. يا إلهي، القلب بعد حظي العاثر في الحرب، مطمحي الوحيد هو قلب للمحارب، قلب للمحارب. لا أستطيع أن أواصل، أكاد أفقد النفس. قلبي يلهث. لا أغني منذ سنوات طويلة، لكن ربما يعاودني النفس والصوت. يجب أن تعلم أن التروفاتوري شقيق الكونت دي لونا. نعم، ولكن الكونت لا يعرف ذلك، ولا يعرف هو أيضا التروفاتوري، لأنه كانت سرقته غجرية وهو طفل. حكاية فظيعة. استمع إلي، إن الغجرية نفسها تحكيها في الفصل الثاني، واسمها أزوتشينا. نعم، كان دوري كان دوري أزوتشين. سرقت الطفل أزوتشين هذه لتنتقم لأمها التي حرقت حية وهي بريئة. حرقها أبو الكونت دي لونا. إنهن رحل يقرأن البخت الغجريات، وما زلن موجودات، وهن مشهورات حقا بسرقة الأطفال إلى حد أن كل أم تخافهن وتحترس منهن. ولكن أزوتشين هذه تسرق ابن الكونت كما قلت لكم لتنتقم لأمها، وتريد أن تقتله بنفس الطريقة التي قتلت بها أمها البريئة. توقد النار ولكنها في حدة غضب الانتقام كالمجنونة، تستبدل بابنها ابن الكونت وتحرق ابنها. أتفهمان؟ أتفهمان؟ ابنها هي مانيزي. ابني ابني ابني. لا لا لا لا لا أستطيع، لا أستطيع أن أغني، لا أستطيع، لا أستطيع أن أغنيها لكم. أنتما لا تعلمان أي ليلة أمر بها هذه الليلة يا بنتي. هذه الأغنية بالذات، التروفاتوري، أغنية الغجرية، بينما كنت أغنيها ذات ليلة والكل حولي، ما يزيد حياة الغجري الغجري الغجري. حدث أن أبي في تلك الليلة، أبي جدكم، حمل إلى البيت ودمه يقطر، وكانت بجواره غجري غجري. وفي تلك الليلة، في تلك الليلة يا بنتي، نفث قضائي وقدري. الموت دائما صعب، صعب لمن يهفو، لمن يهفو إلى الموت. إنها هي، إنها تغني، هل سمعتن؟ كان صوتها. نعم، كالطائر في القفص. مومينة، مومينة، ها نحن أولاء، نحن هنا معه، لقد سلم بعد انتصار توتينا. لو كان أدرك في ما مضى أهل البلد. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ كانت تقدم مسحنا الطفلتين. مومينة، مومينة، مومينة. رائع، مومينة. لوحة رائعة، لقد فعلتم كما قلت أنا، وهذا ليس موجودا في القصة. آه، هو ذا من جديد. آه، ولكنه كان هنا كل الوقت مع عمال الكهرباء، كان يوجه من مخبئه المؤثرات الضوئية. لهذا فقد جاءت جميلة هكذا. لقد شككت في الأمر عندما ظهرنا هناك في مجموعة وسلط علينا الضوء. من يدري أي أثر جميل من الصلاة نتج عن ذلك. كان يخير إلي أن الأستاذ حسن البارودي هو الذي حقق هذا الجمال. ولكن لماذا لا تنهض الآنسة؟ ما زالت ممددة هنا. هل تكون قد ماتت بالفعل؟ لا. عصمت، عصمت، عصمت. هل هي مريضة حقا؟ أوه يا إلهي، مغمى عليها، لنرفعها من الأرض. لا لا، شكرا شكرا، إنه القلب. حقا، اتركوني اتركوني اتركوني أتنفس. أتحدى، إذا كنت تريدين أن تعيش الدور فهذه هي النتيجة، ولكننا لسنا هنا لهذا الهدف. نحن هنا لنمثل، أدوارنا مكتوبة محفوظة على الذاكرة. لن تتطلب منا طبعا أن يموت واحد منا كل ليلة. ولكن هذا يقتضي وجود المؤلف. لا لا، المؤلف لا. جمع العشرة، كتير عبد الفتاح، أحمد راضي، حسين أنديل، عاطف طموم، عبد العزيز غنيم، محمد شريف، عادل هاشم، صلاح عز الدين، سيد القاضي، أحمد الشناوي، سهير رضا، هدى زكي، أحمد شوقي، وعبد اللطيف زكي، مع سعد أردش في دور دكتور هنكفز.